الفصل الثالث: الجذور التاريخية للأبجدية الأويغورية وأثرها الثقافي والأدبي على القبائل التركية والمغولية. المبحث الأول: الأبجدية الأويغورية وتطورها. المبحث الثاني: أثر الأويغور الثقافي والأدبي على القبائل التركية والمغولية المجاورة لهم. المبحث الأول: الأبجدية الأويغورية وتطورها. أولاً: الجذور التاريخية للأبجدية الأويغورية. ثانياً: طرق انتشار الأبجدية الأويغورية ووسائلها بين الأتراك وأسباب توقفهم عن تداولها. ثالثاً: تطور فن الطباعة عند الأويغور. المبحث الأول: الأبجدية الأويغورية وتطورها. احتل الأتراك الأويغور مكانة حضارية واضحة المعالم من خلال ما أضافوا على لغة كتابتهم وأبجديتهم من تفاصيل لغوية جعلتها أبجدية عالمية حظيت باهتمام العديد من الشعوب وعبر مراحل تاريخية مختلفة. وقبل الخوض في الجذور التاريخية للأبجدية الأويغورية، لابد من الإشارة إلى أهم ما يميز اللغات التركية والسمات المشتركة بينها وآراء علماء اللغات التركية في ذلك. فقد أشار عدد من العلماء المختصين في علم اللغات إلى أن اللغات واللهجات التي كانت تتكلم بها القبائل التركية هي قريبة الشبه مع بعضها البعض، لهذا جعلوها ضمن عائلة لغوية واحدة متشعبة إلى فروع عدة، وقسموا هذه العائلة اللغوية إلى مجموعات عدة متمايزة تمتد من الغرب إلى الشرق، وهي الفنلندية والأويغورية والتركية والمغولية والمنشورية. وقد جعلوا اللهجة الأويغورية ضمن المجموعة الأولى وهي الأقدم. غير أن عددا من الخبراء العاملين في مجال الدراسات اللغوية يرفضون وجود أي ارتباط أصيل بين اللغات الإلتائية وهي التركية والمغولية والتونجوزية وبين اللغة الأويغورية. ومن خلال ذلك توضح أن لغة الأويغور الفصحى كانت تنتمي إلى مجموعة اللغات السامية نفسها، شأنها في ذلك شأن اللغة التركية التي كتبت بها الآثار المغولية، وهي لا تختلف عنها سوى بعض الاختلافات البسيطة المتعلقة باللهجة، أي المضاف إليه المنتهي بنك والمجرور المنتهي بدن. وقد أشار الدكتور نصر الله مبشر الطرازي إلى أن اللغة التركية تتفرع إلى فرعين، الأول الأويغوري والثاني الأوغوزي، ومن هذين الفرعين تتفرع اللهجات التركية المختلفة التي تتكلم بها معظم شعوب آسيا الوسطى. وقد أشار أحد المختصين في علم اللغات التركية إلى أن اللغة التركية الأم، أي اللغة الأويغورية أو الجوك ترك، تنقسم إلى لغتين وهما كما يأتي: واحد، اللغة التركية الشرقية وهي لغة القفجاق، واللغة الجغتائية. ولغة القفجاق هي التي استخدمها المماليك في مصر، أما اللغة الجغتائية المنسوبة إلى جغتاي ابن جنكيز خان فقد حلت محلها اليوم اللغة الأوزبكية في تركستان الشرقية. اثنان، اللغة التركية الغربية وتسمى لغة أوغوز. وسوف أستعرض هنا الأصول التاريخية للأبجدية الأويغورية ومراحل تطورها، مع الإشارة إلى أهم الوسائل والعوامل التي أسهمت في نشرها بين القبائل التركية وبين غيرهم من الشعوب الأخرى. أولاً، الجذور التاريخية للأبجدية الأويغورية. لقد تفوق الأتراك الأويغور على غيرهم من القبائل التركية المجاورة والمعاصرة لهم من خلال ما أوجدوه وطوروه من لغة خاصة بهم أصبحت فيما بعد من أهم اللغات الحية والمتداولة في بلاد عدة. لقد كان الأويغور من القوميات التركية المتطورة ثقافيا في وسط آسيا ولعصور طويلة من خلال لغتهم المكتوبة، فقد كانوا معروفين ومشهورين كونهم قد كرسوا أنفسهم في تعليم معظم الأمم التركية التي نهلت من علمهم. فالأويغور هم أول قبيلة تركية استعملت لغة مكتوبة، ومن الجدير بالذكر أنهم استخدموا في بداية الأمر حروف دولة الجوكترك التركية، أي اللغة التركية الأورخونية، واتخذوها أبجدية لهم. فحتى النصب الذي قاموا بنقشه من أجل القاغان مويون كور من 130 إلى 142 هجري، 747 إلى 759 ميلادي، كتب بلغة الجوكترك، فضلا عن وجود كتابات عدة كتبت بلغة الجوكترك لم تحل رموزها، وهي تتضمن معلومات كثيرة عن الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية يعود تاريخها إلى عهد القاغان مويونكور وأبيه قوتلوغ بيلكا كول قاغان من 127 إلى 130 هجري 744 إلى 747 ميلادي، فضلا عن أن مخطوط قرى بلاساغون أو بلاساغون كتب بهذه اللغة، غير أنهم وعبر المراحل التاريخية ابتكروا أبجدية جديدة للغة التركية وهي الأبجدية الأويغورية، مع استمرارهم في استخدام أبجدية الجوكترك إلى جانب أبجديتهم، ثم ثبتوا على أبجديتهم وتركوا الأبجدية السابقة، إذ لم تعد لغة الجوكترك متطورة قياسا للغتهم الجديدة، فأصبحت لهم لهجة وأبجدية خاصة بهم مغايرة عنهم، وليس هذا فحسب، بل طوروا خطا خاصا بهم سمي باسمهم وهو الخط الأويغوري الذي امتاز بجماله، فقد توضحت فيه معالم إتقانهم له، فبدأوا يدونون به كتاباتهم، إذ كانت لهم دفاتر ودواوين دونت بهذا الخط. وقد أشار الكاشغري إلى أن اللغة التي كان يتكلم بها الأويغور كانت لغة تركية خالصة، وقد أكد بارتولد ذلك قائلا، وقد بلغنا أن الأويغور أنفسهم كانت لهم لغة أخرى يتخاطبون بها على لسانهم التركي الخالص. ولهذا فإن لغة الأويغور كانت تمثل إحدى اللهجات التركية القديمة. ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن استبدال الخط الأويغوري بالخط الأورخوني بداية رقي، بل كان خطوة إلى الوراء، لأن الأبجدية الأويغورية لا تدل على الأصوات التركية دلالة الأبجدية الأورخونية. وقد وردت آراء عدة لعدد من المؤرخين عن حقيقة الجذور التاريخية للأبجدية الأويغورية وأصولها، سوف أستعرضها هنا بالتفصيل. لقد ذكر عدد من المؤرخين أن أصول الخط الأويغوري كانت مقتبسة من الخط السرياني، وأن الأبجدية الأويغورية استندت على الحروف السريانية، وقد أشار المؤرخ هارولد لامب إلى أنه ربما يكون الرهبان النساطرة قد نقلوها إليهم منذ أزمنة بعيدة، وأكد هذا الأمر المؤرخ كارل بروكلمان قائلا، وهو خط ينحدر من الشكل السرياني للأبجدية السامية، تلك الأبجدية التي يقوم على أساسها خطنا اللاتيني أيضا. وذكر المؤرخ كارل بروكلمان أيضا بهذا الخصوص، والواقع أن هذا الخط اصطنع في كتابة اللغة التركية الشرقية من تحريف الأبجدية السامية، والذي اصطنعه أقدم من نعرف من الخانات الأتراك في تدوين تاريخهم في القرن الثامن على ضفاف نهر أورخون. وقد أشار عدد من المؤرخين إلى دور الصغد في ابتكار هذه الأبجدية ونشرها، مؤكدين أن الخط الأويغوري قد أخذ من الخط الصغدي الذي نسخ نسخا تاما في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي عن أقدم الأبجديات التركية وهي الكتابة الأورخونية. وقد أشار الدكتور السيد الباز العريني إلى ذلك قائلا، ويرجع إلى الصغد الكتابة التي اشتهرت في القرن التاسع بالكتابة الأويغورية التي حلت مكان الأبجدية التركية القديمة التي منها النقوش الأورخونية. وأكد الدكتور السيد الباز العريني قائلا، والواقع أن ما يعرف بالأبجدية الأويغورية ليست إلا تعديلا لأبجدية الصغد الإيرانيين التي انتقلت من الصغد إلى الترك فنشرها الأويغور في منغوليا. ونظرا لتأثر الأويغور بالصغد، فقد استخدموا في البداية الحروف الهجائية الصغدية في تهجئة اللغة التركية القديمة وكتابتها قبل هجرتهم إلى مدينة طورفان، ثم سرعان ما استبدلوا خطهم ولغتهم هذه بالحروف الهجائية الصغدية نهائيا بعد استقرارهم في مدينة طورفان، وسميت فيما بعد اللغة الأويغورية. وقد حافظ الأويغور على الكتابة التي انتقلت من الصغد إلى الترك، فعرفت هذه الكتابة عند العلماء فيما بعد باسم الكتابة الأويغورية. لهذا ذكر أن الأبجدية الأويغورية التي كان يتكلم بها الأتراك كافة قد أخذوها من الأويغور عن طريق الصغد خلال المرحلة التاريخية الممتدة بين القرنين الثاني والثالث الهجري، الثامن والتاسع الميلادي، والتي تعد إحدى الأبجديات السامية الشمالية، وكان يظن سابقا أنها أخذت من السريانية القديمة الأسترانجيلو. وقد أكد عدد من المؤرخين اشتقاق أصول الأبجدية الأويغورية من الصود، إذ كانت تتلاقى مع الأبجدية الفلهوية المشتقة من الأبجدية الآرامية. وهذا ما أكده الدكتور محمد ماهر حمادة عن مدى تأثير الخط الآرامي في كتابات الأويغور. وقد أشار بارتولد إلى أنه عثر على نقش كان يعتقد أنه نقش أويغوري، غير أن العالم مولر اكتشف أنه نقش صغدي، وأن لغته تعد أقدم ما عثر عليه من لغة الصغد. وأشار بارتولد أيضا إلى أنه عثر على نقش يعود لأحد قاغاناتهم مكتوب باللغة الصينية، وقد وجد إلى جانبه نقش صغدي صغير منقوش فيه أسطر باللغة التركية كتبت بالرسم الأورخوني. ويعود تاريخ هذا النقش الصغدي إلى النصف الأول من القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وهو يمثل أول خط غير أورخوني انتشر بين الأتراك، وهو الخط الأويغوري. وهذه الصورة توضح أهم الآثار والنقوش الصغدية التي عثر عليها في منغوليا. الصورة لتمثال موجودة في الكتاب في الصفحة 289، وهو موجود بصيغة PDF في التعليق الأول في صندوق الوصف. وأشار بارتولد إلى مسألة مهمة جدا قائلا: ويمكن أن نعلل الفرق بين الرسم الإملائي عند أتراك آسيا الوسطى وأتراك آسيا الغربية، وهو الفرق الذي لاحظه علماء لينينغراد بأن الغز لم يكونوا على علم بالأبجدية الأويغورية، وقد كان من عادة أتراك آسيا الوسطى وهم يستعملون الأبجدية الأويغورية أن يثبتوا بالحركات الطويلة، فلما استعملوا الأبجدية العربية أفادوا كثيرا من استعمال الألف والواو والياء. أما في آسيا الغربية فتدل الوثائق المكتوبة هناك على أن الضبط باستعمال حروف الحركة لم يستعمل إلا نادرا، حتى أن نهاية الماضي للمفرد الغائب وهي دي كانت تكتب أحيانا بحذف الياء فتصبح دالا مكسورة فقط. ونظرا لهذا الغموض في الإملاء فقد احتاج إلى أن تضبط المخطوطات بالشكل، فقد كان عدد من المخطوطات التركية المضبوطة بحروف الحركة أكثر من عدد المخطوطات العربية والفارسية المضبوطة بالشكل. ومن أبرز ما ابتكروه في أبجديتهم قول الكاشغري عنهم: لما قلبوا الخاء ألفا جعلوا الذال التي في خد ياء، وهذا قياس عظيم، أي بجعل الذال ياء ثم جعلوا الخاء التي في خذ غينا، ومبادلة الخاء بالغين والغين بالخاء جائز كما يقال خطر وغدر. أما الحركات في الأبجدية الأويغورية فقد كانت أكثر ظهورا ووضوحا منها في الأبجدية الرونية، وأرق منها في الأبجدية العربية التي استعملت فيما بعد، فقد أضيف الحرف إي أو أي إلى الحرفين و و و تمييزا لهما عن و و. وقد نبذت هذه الطريقة بمرور الزمن نظرا لتأثير اللغة العربية في الأبجدية الأويغورية في العالم الإسلامي. أما ترقيم الحروف فقد كان أكثر دقة في الأبجدية الأويغورية القديمة منه في الحديثة، فقد استعمل حرفي التاء والدال دون تمييز بينهما. وقد أخذت أواسط آسيا الخط الأويغوري فيما يختص بالحركات، إلا إذا استثنينا ترقيما خاصا بالوا و و، وكان ذلك أيام اصطناع الأبجدية العربية. وتتكون الأبجدية الأويغورية من 23 حرفا، وفي هذه الأبجدية لا يمكن أن نفرق بين هذه الحروف أو الأصوات عند الكتابة، وهي كالآتي، طبعا مكتوبة بالحرف اللاتيني المستخدم حاليا في تركيا: أ أ أو أ ه أ ب ب ك ج. وهذه الأصوات تعطي معنى لحرف واحد، وكتابة هذه الحروف في بداية الكلمة تكون بشكل مغاير عندما تكتب وسط الكلمة، وتكتب بشكل آخر عندما تكون في نهاية الكلمة. وكانت في السابق تكتب من اليمين إلى اليسار، وفي القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، ونظرا لتأثرها باللغة الصينية أصبحت تكتب من الأعلى إلى الأسفل. وقد بقيت في هذه اللغة وحدها طريقة العدد كما وردت في نقوش أورخون وفي بعض النصوص الأويغورية. وقد وضح بارتول ذلك قائلا: وهي عبارة عن وضع الآحاد قبل العشرات التي تليها، فهم يقولون مثلا 21 بدلا من 11 و31 بدلا من 21، ف21 عندهم معناها 1 في اتجاه 20 أي 11، و31 معناها 1 في اتجاه 30 أي 21. ومن المعروف أن الأتراك قد استمروا في استعمال هذه الأبجدية حتى بعد اعتناقهم الإسلام، ولم يتركوها بسهولة، فقد كانت المؤلفات التركية المهمة والقيمة تكتب بالأبجدية الأويغورية، إذ ترك الأويغور آثارا مهمة في الأدب والفلسفة والدين والعلوم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأتراك لم يستطيعوا أن ينشئوا أدبا مستقلا يضاهي الأدب الفارسي، على الرغم من أن الأويغور قد وفقوا في حاضرتهم طورفان في ترجمة العديد من الكتب، وتحت تأثير البعثات التبشيرية البوذية والمانوية، إذ استعمل في هذه الترجمات الخط الأويغوري وللمرة الأولى، وقد كشفت البعثة الألمانية في آسيا الوسطى بقايا منه، فضلا عن العثور على كثير من نقوش الخشب الأويغورية والمصنفات الأويغورية المخطوطة التي كشفت عنها البعثات الإنجليزية والروسية والفرنسية والألمانية في تركستان الشرقية. وقد درس عدد من العلماء النصوص الأويغورية التي عثر عليها في تركستان الشرقية، وفي مقدمتهم مالوف وفون ليكو وبانغ ورادولف ومولر وفون جاباين. وقد عثر عدد من العلماء الألمان على كتابات أويغورية يعود تاريخها إلى عهد القاغان بوغو، وهي عبارة عن نصين، وقد قام العالم مولر بترجمتها ونشرها، فضلا عن العثور على نصوص أخرى في مدينة طورفان، وقد اهتم بدراستها ونشرها عدد من العلماء وفي مقدمتهم فون جابين وبانغ. وقد اكتشف أيضا في أثار تركستان الشرقية المئات من الكتب يعود تاريخ معظمها إلى عهد الأويغور، ولم ينشر أو يدقق سوى قسما قليلا منها. وقد أشار المؤرخ يلماز أوستونا إلى العثور على المئات من الكتب التركية في عدد من المعابد الأويغورية، قسم منها مدون بحروف سلالة الجوكترك أي الأورخونية، وقسم منها مدون بالأبجدية الأويغورية، غير أنه لم يشر إلى هوية هذه المعابد، أي هل كانت معابد بوذية أم مانوية أم غير ذلك. والمهم هنا أن هذا يؤكد لنا على أن هوية أصحاب هذه المصنفات هم من الأويغور مع اختلاف دياناتهم. ولهذا ذكر أن أكثر النصوص التي عثر عليها في المرحلة التركية القديمة كانت نصوصا دينية، وأكثرها مدونة بالحروف الأويغورية، ولهذا تسمى هذه المرحلة بالمرحلة الأويغورية، غير أن تسمية المرحلة التركية القديمة أكثر صوابا، لأنه يعد مصطلحا شموليا لكونه يتضمن الكتابات المدونة بحروف الجوكترك والنصوص المدونة بالحروف الأويغورية. وقد عثر على الكثير من النصوص التي بقيت من حضارة الأويغور يعود تاريخ معظمها إلى القرنين 7 و8 الهجري، 13 و14 الميلادي، وتضم بعض منها نصوصا لقوانين أويغورية فضلا عن نصوص طبية تعود لهم، وكل ما يتعلق بالسحر والتنجيم ومعلومات كثيرة عن حياة الأويغور الاجتماعية، مثل أنواع الأقمشة التي كانوا يستخدمونها في خياطة ملابسهم، وأنواع الأطعمة التي كانوا يتناولونها، وطبيعة حقولهم الزراعية، وأهم المحاصيل الزراعية التي كانت تزرع فيها، وأهم الضرائب التي كانت تفرض عليهم. فالكتابات الأويغورية التي عثر عليها أعطتنا معلومات مهمة عن تاريخهم، مثل وجود الصناعات اليدوية وبراعتهم في فن الرسم. ومن أهم الكتابات الأويغورية التي عثر عليها سنة 1327 هجري 1909 ميلادي في منغوليا قرب بحيرة سين أوسو، وكانت لها أهمية كبيرة في تاريخهم، الكتابة المسماة سينا أوسو، وقد اكتشفها كل من العلماء رامستيد وسكري وبالسي من خلال الحفريات التي كانوا يقومون بها في هذه المنطقة، وقد قام العالم رامستيد بنشرها في سنة 1337 هجري 1918 ميلادي في مجلة جمعية فين أور، وقد تضمنت هذه الكتابات انتصارات الأويغور ضد أعدائهم وتأسيس دولتهم الأورخونية في منغوليا وتوثيق وفاة القاغان مويون كور في سنة 142 هجري 759 ميلادي. ومن الكتابات الأويغورية المهمة هي الكتابة المسماة كارا بلاساغون، ويعود تاريخها على الأغلب إلى سنة 211 هجري 826 ميلادي، وتعد مصدرا مهما يبحث في تاريخهم وفي تاريخ الكتابة الأورخونية، وهي تشبه كتابة سين أوسو، وقد تضمنت معلومات مهمة عن انتصارات الأويغور في معظم الحروب التي خاضوها ضد أعدائهم، فضلا عما تضمنته من معلومات مهمة عن الديانة المانوية وأهميتها بالنسبة للأويغور. وفي عام 1314 هجري 1896 ميلادي تمكن العلماء من قراءتها ونشرها، وترجمت إلى اللغة التركية الحديثة. ومن الجدير بالذكر أن هذا النقش قد كتب بثلاث لغات، وهي لغة الكوكتورك والصغدية والصينية، وقد تميزت معالم اللغتين الأوليتين بشكل كبير، وبقي فقط الجزء المكتوب باللغة الصينية صالحا للقراءة. ومن خلال قراءة بعض المقاطع والأجزاء المتهشمة التي بقيت من هذا المخطوط والمكتوبة باللغة الصينية، أصبح بالإمكان الحصول على بعض المعلومات المتعلقة باعتناق أحد قاغانات الأويغور الديانة المانوية. وعثر في مدينة طورفان على نصوص أويغورية، وهي عبارة عن حكاية أطلق عليها اسم إيكي كارديش هيكاياسي، حكاية الأخوين الاثنين، وهي تتضمن معلومات عن المغول، وقد عدت من الأدب الشعبي، وتتضمن قطعا باللغة المغولية والتركية، فضلا عن العثور على ما يسمى أغاني طورفان إسكي طورفان. والقسم المهم من النصوص الأويغورية نشرتها الأكاديمية الروسية، وهي تتألف من أربع كتب، وقد درس العالم مولر ثلاثة منها، أما الكتاب الرابع فقد اهتم بدراسته العالم فون كاباين. وتتضمن هذه الكتب معلومات عن الديانة المسيحية وأخبارا عن الرهبان ورجال الدين المسيحيين ومناقبهم، فضلا عن معلومات واسعة عن كتاب ألتون ياروك الذي يعد من أهم الكتب المقدسة عند أتباع الديانة البوذية. وقد قام العالم بانغ بنشر معظم النصوص الأدبية الأويغورية، وقد حظيت معظمها باهتمام العالم رشيد رحمتي، فبدأ بدراستها وأنجز العديد من البحوث بخصوصها، فضلا عن قيامه بنشر معلومات عن إنجازات الأويغور في علم الطب. ومن الجدير بالذكر أن هذه النصوص الأويغورية قد كتبت معظمها في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وقد استخدمت في الأدب التركي، وهي تتألف من كتابين يحملان اسم اتسور خايلكوندي دي أويغورين، وقد ترجما إلى اللغة الألمانية ونشرا في برلين خلال السنوات الممتدة ما بين 1349 و 1351 هجري 1930 و 1932 ميلادي. وقد برز عدد كبير من الخبراء في علم اللغات التركية في إسطنبول، ممن تمكنوا من قراءة رموز الأبجدية الأويغورية في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، وكان في مقدمتهم الأستاذ عبد الرزاق بقشي. أما في أوروبا فقد بدأ كل من العلماء كلابروث وريموسا وجوبير بقراءة الخط الأويغوري في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي، وقد أشار أحد المؤرخين الأتراك إلى أهم ثلاثة أشكال بقيت من اللغة الأويغورية، وهي كالآتي: 1- الكتابة الأويغورية الشعبية المحببة والمفضلة سافيلان هالك يازن، ويستخدم هذا النوع من الكتابة في كتابة أساطير أوغوز خان أو أوغوز كاغان وأغاني مدينة طورفان القديمة، وهذا النوع من الكتابة هو الأكثر شيوعا بين عامة الناس، ويتضمن الكثير من الكلمات الفارسية والمغولية، غير أنه من الناحية اللغوية ينحدر من اللغة التركية الوسطى، وتستخدم فيه اللواحق اللغوية الآتية: سا سي غان جين. 2- الكتابة الأويغورية الخاصة بوثائق الحكم يارغي بلغلاري، ويتضمن هذا النوع من الكتابة ملامح اللغة التركية القديمة وخصوصيتها، وفي الوقت نفسه تتضمن نصوصا مغولية وبعضها فارسية، ولهذا انتشرت في بلدان عدة لا سيما في عهد السيطرة المغولية. 3- الكتابة الأويغورية الخاصة بالنصوص الدينية دينسال ماتينلر. تعد معظم النصوص المكتوبة بهذه اللغة من الناحية اللغوية قديمة، وهي من الناحية اللغوية تنحدر من اللغة التركية القديمة، ولا تحتوي على مفردات مغولية أو فارسية، وإنما تحتوي على مفردات هندية وسغدية وصينية وتبتية. وسوف أستعرض هنا عددا من الجداول التي توضح الملامح الأولية لتطور الأبجدية الأويغورية ودرجة تأثرها بأبجدية الجوك ترك والصغد، ووصولا إلى الأبجدية الأويغورية المتبعة في الوقت الحاضر. الجداول موجودة في الكتاب من الصفحة 297 وحتى الصفحة 304 في الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول في صندوق الوصف. وهذه صورة توضح الصفحة الأولى لإحدى الصحف المحلية التي كانت تصدر في مقاطعة شينجيانغ الأويغورية في الصين وباللغة الأويغورية الحديثة. وعلى الرغم من عدم وضوح مضمونها، فإن عنوانها يوضح الحروف الأويغورية الشبيهة بالحروف العربية. ثانيا، طرق انتشار الأبجدية الأويغورية ووسائلها بين الأتراك وأسباب توقفهم عن تداولها. لقد انتشرت الأبجدية الأويغورية بين الأتراك عن طريق وسائل عدة، شأنها في ذلك شأن اللغات الأخرى، وسوف أحاول هنا استعراضها على وفق ما ورد عنها في المصادر التاريخية تبعا لأهميتها. إذ كان للنصارى دور فاعل في نشر هذه الأبجدية، فقد أكد المؤرخ كارل بروكلمان ذلك قائلا: وكان المرسلون النساطرة قد عملوا على نشره منذ قرون حتى بلغ قلب آسيا. وقد أشار المؤرخ عباس إقبال إلى ذلك مؤكدا بقوله: كان دخول المبشرين المسيحيين من إيران إلى تلك البلاد سببا في انتشار أحد أنماط الخط السرياني بين المسيحيين الأويغر، وبدأوا تدريجيا في تدوين لهجتهم التركية بذلك الخط الذي أصبح يعرف بالخط الأويغوري. وأضاف المؤرخ عباس إقبال قائلا: كان هذا هو السبيل الذي اتخذه المبشرون المسيحيون في الدعوة بين قبائل النايمان واستمالتهم إلى المسيحية. وقد أسهم التجار ممن كانوا يتجولون بين المدن في نشر هذه اللغة بين أقوام عدة، وفي مقدمتهم التجار الصغد، فضلا عن قيامهم بنشرها في الصين. وقد مارس الأويغر دورا واضحا في نشر أبجديتهم في منغوليا، ثم نقلها المغول إلى الغرب، وانتقلت عن طريقهم إلى بلاد أخرى. وبهذه الطريقة انتقلت الأبجدية السامية الأصل إلى المحيط الهادي عن طريق الصغد والأويغر والمغول. وقد توقف استعمال الأبجدية الأويغورية بين الأتراك بالتدريج نتيجة استعارة كثير من الكلمات العربية والفارسية، فهناك كثير من الكتب التي صنفت باللغة الأويغورية الخالصة لكنها رسمت بالحروف العربية، مثل قصص الأنبياء الذي صنفه رابغوزي أو رابغوزي عام 710 هجري 1310 ميلادي. وقد دخلت في الوقت الحاضر إلى اللغة الأويغورية مصطلحات كثيرة من اللغة الصينية والفارسية والهندية. ثالثا، تطور فن الطباعة عند الأويغور. نظرا لاهتمام الأويغور بتطوير أبجديتهم وسعيهم الدائم لنشرها بين الأتراك والمغول وغيرهم من الأمم، فقد سعوا جاهدين من أجل إيجاد طرق تساعدهم في ذلك. لهذا بدأوا بالبحث عن أحدث وسيلة تحقق لهم مبتغاهم، والذي يسر لهم ذلك هو ما كانت تمتاز به أبجديتهم من مرونة في تعلمها وتعليمها وكتابتها. فالأويغر لم يدونوا كتاباتهم على الأشجار بل على الأوراق، فقد أشار الدكتور نصر الله مبشر الطرازي إلى أن الأويغر كتبوا على الأوراق والرقوق وزينوها بالتصاوير المنسقة البديعة الألوان. وقد أشار الدكتور حسين مجيب المصري إلى ذلك قائلاً: وحذقوا الكتابة على الأوراق والرقوق وزينوا ما كتبوا بتصاوير تأنقوا في تنسيقها واختيار البديع المتسق من ألوانها. إذ تشير المصادر التاريخية إلى أن الأتراك عامة كانوا يكتبون بطريقة الحفر على الأشجار، ولم يستعملوا الورق إلا في عهد الأويغر الذين خلفوا هؤلاء أي سلالة الجوك ترك، ولذلك لم يبق من عهد سلالة الجوك ترك سوى الكتابات المنحوتة على الصخور بعكس وثائق الأويغر التي بقيت إلى الوقت الحاضر. وقد أكد الدكتور أسامة أحمد تركماني قائلا: أما الورق فقد عرفه العرب عن طريق جيرانهم الأتراك الأويغر في تركستان الشرقية نقلا عن الصين، أما الدكتور أحمد محمود الساداتي فقد أشار إلى ذلك قائلا: في بلاد الأويغور عرف العرب المسلمون ورق الكتابة لأول مرة ليطلعوا العالم عليه بدورهم من بعد ذلك، وكان الصينيون يستخدمونه منذ زمن طويل. وهذا تأكيد واضح على أن الأويغور قد أسهموا بشكل كبير في نقل صناعة الورق إلى العرب بعد أن تعلموها من الصينيين. في حين ذكر الدكتور زكي محمد حسن أن العرب تعلموا صناعة الورق على يد عدد من الصينيين ممن وقعوا في الأسر بيد المسلمين خلال فتوحاتهم لسمرقند في العصر الأموي من 41 وحتى 132 هجري، 661 وحتى 749 ميلادي، مستندا في روايته هذه على ما ذكره الثعالبي الذي أشار قائلا أنه وقع في الصين إلى سمرقند في سبي من اتخذ الكواغيد بها، ثم كثرت الصنعة واستمرت العادة حتى صارت متجرا لأهل سمرقند، فعم خيرها والارتفاق بها في الآفاق. ومما أكده الثعالبي أيضا في هذا الخصوص قوله: ومن خصائص سمرقند الكواغيد التي عطلت قراطيس مصر والجلود التي كان الأوائل يكتبون فيها، لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق، وقد لا تكون إلا بها وبالصين. إنما ذكره الثعالبي تأكيد واضح على وجود عدد من صناع الورق الصينيين في سمرقند ممن أسهموا بشكل كبير في نشر هذه الصناعة بين سكانها. ولا بد من الإشارة إلى أهم ما ذكر عن ذلك من روايات تاريخية توثق دور الصينيين في هذا المجال. فقد ظهرت صناعة الورق في الصين لأول مرة في حدود عام 105 ميلادي وعلى يد الصيني تساي لون في عهد إمبراطورية هان الصينية من 202 قبل الميلاد إلى 220 ميلادي، فقد اخترع طريقة لصنع الورق من لحاء الأشجار وشباك السمك القديمة والحبال القديمة والخرق البالية بعد أن كان يستخدم الخيزران الثقيل الوزن والحرير الغالي الثمن في الكتابة، فاستخدامهما لم يكن عمليا إلى حد كبير، وقد حظي هذا المخترع برضا الإمبراطور الصيني وتقديره. أما الطريقة التي كان يتبعها تسايلون في صناعة الورق فهي طحن هذه المواد وإضافة الماء إليها من حين لآخر حتى تتكون عجينة رقيقة، فيقوم بفرشها على شكل شريحة رقيقة ويضعها فوق مصفات، وبعد أن يجف الماء يقوم بدق الشريحة حتى تجف تماما. وبهذه الطريقة حصلت سايلون على طبق رقيق ومتين من الورق. لهذا أشار الدكتور زكي محمد حسن إلى أن الصينيين كانوا ينتجون أجود أنواع الورق، ولكن هذا الأمر لا ينفي أن يكون الأويغر قد أسهموا في نقل تقنية أكثر تطورا للعرب في صناعة الورق عبر المراحل التاريخية المتعاقبة. وفي جميع الأحوال فإن استخدام الأويغر للورق قد ساعدهم على ابتكار طرق جديدة لتطوير أبجديتهم ونشرها بين شعوب عدة. فقد وردت إشارة في أحد المصادر التركية أن الأويغر قد بدأوا بطباعة كتبهم في حدود القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي وبالحروف المقلوبة أي الحروف الفخارية. وطريقة الطباعة بالحروف الفخارية أو الفخارية اكتشفها العالم الصيني بي شينغ، وبذلك يكون الصينيون هم أول من ابتكر فن الطباعة. بينما أشار الدكتور نصر الله مبشر الطرازي إلى أن الباحثين عن الآثار التركية استنتجوا بعد عثورهم على حروف نقشت على الخشب أن الأتراك هم من ابتكروا فن الطباعة قبل الصينيين، ومن المؤكد أن المقصود هنا بالأتراك هم الأويغر. وأرى أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب نظرا لإجماع عدد من المصادر التاريخية على أن الصينيين هم أول من ابتكر فن الطباعة، وأن الأويغر قد اقتبسوا هذا الفن منهم بحكم مجاورتهم واختلاطهم معهم. فقد أشارت عدد من المصادر التاريخية إلى أن من أهم الإنجازات الصينية هو ابتكارهم لطرق عدة للطباعة، لهذا يعد فن الطباعة اختراعا صينيا بالكامل، وهم بذلك قد سبقوا العالم غوتنبرغ مكتشف الطباعة الحديثة بخمسمائة عام. وقد تطور هذا الفن عبر المراحل التاريخية من تاريخ الصين بفضل توفر مادة الورق التي اخترعوها أيضا. وقد أشار الدكتور محمد ماهر حمادة مؤكدا ذلك قائلا: استعمل الأويغر من شعوب آسيا الوسطى الطباعة وأخذوها عن الصين وطبقوها في طباعة كتبهم التي تكتب بكتابتهم الألفبائية. أما الطريقة التي كان يستخدمها المخترع الصيني بي شينغ في طباعة الكتب بالحروف المصنوعة من الصلصال المشوي فكانت تتم بالشكل الآتي: كان يأخذ الصلصال اللاصق تشياو ني ويصنع منه رموزا حروفا رقيقة كرقة العملة النحاسية، ثم كان يشويها لتتصلب، وفي غضون هذا كان يعد لوحا من الحديد ويطليها بخليط من صمغ الصنوبر والشمع ورماد الورق. وحين يريد أن يطبع شيئا كان يأخذ إطارا من الحديد ويضعه فوق اللوح الحديدي، وحين كان الإطار يمتلئ بالرموز أي الحروف كان يتحول إلى كتلة صلبة، وحينئذ كان يضع الإطار قرب النار لكي يسخن، وحين تبدأ الشريحة المطلية في الذوبان كان يضغط على السطح بلوح خشبي لكي تصبح الرموز أي الحروف مصقولة كالحجر الصوان. وقد ذكر الدكتور ألكسندر ستيبتشفيتش قائلا: بهذا الشكل كان بي شينغ يحصل على الأصل الذي يستطيع بواسطته أن ينسخ عددا كبيرا من أي نص، غير أن هذه الطريقة لم تكن سريعة وغير مفيدة في الوقت نفسه، لا سيما في حالة نسخ نسختين أو ثلاث، غير أنها كانت مفيدة وسريعة في حالة نسخ مئات أو آلاف النسخ، فضلا عن أن استخدام الصلصال المشوي كان يحول دون الحصول على نسخ جيدة، بينما كان جمال الحروف ودقتها بالنسبة للصينيين من الأمور المهمة في الكتابة والطباعة. وقد أشار بعض المؤرخين إلى أسباب أخرى في مقدمتها: العدد الكبير من الرموز المنفصلة التي تتطلبها كتابة اللغة الصينية، إذ لم يكن بإمكان الحروف المتحركة أن تكون ذات نفع كبير، فعدم وجود حروف هجائية محددة، ولوجود نحو 40,000 من العلامات في اللغة الصينية المكتوبة، جعل اتباع هذه الطريقة في الكتابة أمرا صعبا يتعذر الانتفاع منه في الشرق الأقصى. ويؤكد الدكتور محمد ماهر حمادة قائلا: ولم تنتشر هذه الطريقة في الصين انتشارا كبيرا، ويعود ذلك إلى طبيعة الكتابة الصينية، إذ يستعمل شعبها عددا كبيرا جدا من العلامات والرموز، حتى أنه كان يلزم لطبع كتاب عادي عدد يتراوح بين 4,000 و5,000 حرف. ولهذا طور الصينيون هذا الاختراع بآخر أفضل منه، وهو استبدال الحروف المصنوعة من الصلصال المشوي بأخرى مصنوعة من الخشب وعلى يد المخترع الصيني وانغ تشين في سنة 713 هجري 1313 ميلادي. فالمصادر التاريخية تؤكد أن الأويغور قد بدأوا بطبع الكتب بحروف مصنوعة من الخشب القوي في حدود سنة 700 هجري 1300 ميلادي، وكانت هذه الأحرف الخشبية متحركة، ولهذا يمكن القول أن الطباعة بالحروف الخشبية المتحركة قد ظهرت خلال المرحلة التاريخية الممتدة بين القرنين 17 الهجري 13 و14 الميلادي في الصين، واستخدمت بدلا عن الحروف الفخارية المتحركة. ومن أهم الكتب الصينية التي طبعت بهذه الطريقة كتاب نونغ شو، وكتاب آخر يتضمن وثائق للإدارة المحلية. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الاختراع لم يلقى أيضا اهتماما كبيرا في الصين فيما بعد، وأرى أن السبب في ذلك هو لكثرة الحروف الصينية وتنوع أشكالها، بينما نجح الأويغور باستعمال هذه التقنية في طباعة كتبهم نظرا لكون أبجديتهم كانت تستند إلى النظام الصوتي وهو أسهل بكثير من اللغة الصينية. وقد أشار الدكتور ألكسندر ستيبتشفيتش في براعة الأويغور في الطباعة بهذه الطريقة، مؤكدا أنه في ذلك الوقت كانت الكتب تطبع في مدينة تورفان أو طورفان بست لغات رئيسية من أهمها الأويغورية والصينية والسنسكريتية والتبتية والتونغوزية أو التونجوزية والمغولية، بينما كانت تستخدم في الوثائق والأوراق المختلفة 17 لغة. وهذا الأمر يؤكد أن اللغة الأويغورية كانت تحتل مركز الصدارة بين لغات عدة كانت دارجة في ذلك الوقت، غير أن الطباعة بهذه الطريقة لم تكن تخلو من العيوب والسلبيات عند طبع الكتب المدونة باللغة الأويغورية. فقد أشار الدكتور محمد ماهر حمادة إلى الأثر السلبي للطريقة التي استخدمها الأويغور في طباعة كتبهم قائلا: ولكنهم استعملوا الأسلوب الصيني بدقة، مما جعلهم عاجزين عن تطوير هذا الفن ليلائم كتابتهم الألفبائية. ومهما كان الأمر، فإن معرفة الأويغر والصينيين للطباعة ساعد في تطور حضارتهم وأدبهم، وقد برع الأتراك عموما والأويغر بشكل خاص في مجال تجليد الكتب وتذهيبها. فقد أشار الدكتور أسامة تركماني إلى تطور فن تجليد الكتب وتذهيبها على يد فناني الفرس والأتراك، فقد بلغت هذه الفنون ذروتها على أيديهم. ومما لا شك فيه أن الأويغر كانوا في مقدمة هذه القبائل التركية. أما أهم الآثار التي خلفها لنا الأويغر والتي تدل على براعتهم في فن الطباعة فهي كثيرة، فقد عثر الباحثون على الآثار التركية على حروف نقشت على الخشب، وعثر أيضا في مناطق متفرقة من تركستان الشرقية على لوحات خشبية عدة يعود تاريخ معظمها إلى القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. ففي المغارة الموجودة في منطقة تون هونغ أو دون هونغ الواقعة في تركستان الشرقية الصينية، عثر على العديد من المخطوطات المكتوبة باللغة الأويغورية والصينية ولهجات أخرى. وقد اكتشف هذه المغارة التي تسمى مغارة الألف بوذا راهب طاوي سنة 1318 هجري 1900 ميلادي، حين لاحظ أن أحد جدران المغارة لم يكن من الطوب المبني فقام بهدمه، فوجد قاعة مليئة باللفافات وقد بلغ عددها ما يقرب من 1130 لفافة، وكان من بينها أقدم كتاب صيني مطبوع بالقوالب الخشبية والموسوم سوترا الماسية. وقد ذكر أن هذا الراهب قد اكتشف في هذا الكهف غرفة سرية مليئة بالوثائق، بعضها كتب على الحرير، ووجد من بينها 9 رسائل مكتوبة على الورق بالخط السودي. وقد اكتشفت بعثة ألمانية كانت تنقب في تركستان الشرقية وبالتحديد في منطقة واحة تورفان أو طورفان ما بين 1320 و1325 هجري 1902 إلى 1907 ميلادي، عددا كبيرا من الكتب المطبوعة بواسطة القوالب الخشبية التي حفظت إلى الآن بفضل المناخ الجاف لواحة تورفان طورفان. وقد أشار المؤرخ ويل وايرل ديورانت إلى أهم الآثار التي عثر عليها العالم سير أوريل ستين في تركستان الشرقية قائلا: وحدث في عام 1907 ميلادي أن استطاع سير أوريل ستين أن يقنع الكهنة الدويين أو البوذيين في بلاد تركستان بأن يسمح له بفحص كهوف آلاف بوذا التي في تون هوانغ أو دون هونغ، فلما تم له ذلك عثر في حجرة منها يلوح أنها قد سد مدخلها حوالي عام 1035 ميلادي، ولم تفتح بعد إذن إلا في عام 1900 على 1130 إضمامة من الأوراق تشتمل كل منها على نحو 12 ملفا مخطوطا أو أكثر من 12، تتكون منها كلها مكتبة من 15,000 كتاب مكتوب على الورق قد حفظت بعناية، فبقيت في حالة جيدة كأنها لم تكتب إلا قبل العثور عليها بيوم واحد. وقد أشرت فيما سبق إلى أن هذه الكتب قد عثر عليها أحد الرهبان الطاويين في سنة 1318 هجري 1900 ميلادي، أي قبل أن يعثر عليها العالم سير أوريل ستين. وأرى أن ما اكتشفه الراهب الطاوي كان دافعا للعالم سير أوريل ستين لاكتشاف المزيد لإدراكه بأهمية هذه المخطوطات تاريخيا نظرا لما تتضمنه من معلومات قيمة عن تاريخ هذه البلاد وسكانها. وقد أشار الدكتور محمد ماهر حمادة إلى أهمية الكتب التي اكتشفها العالم سير أوريل ستين في تركستان الشرقية والتي تؤكد على تطور فن الطباعة لدى الأويغر قائلا: ولكن البرهان على هذه الطباعة ليس مجرد قطعة من الورق المطبوع وإنما كتاب كامل مطبوع، وقد اكتشف هذا الكتاب سير أوريل ستين في كهف في صحراء تركستان سنة 1907 ميلادي، وهو محفوظا في المتحف البريطاني، وهو عبارة عن ترجمة صينية لما يدعى لؤلؤة سوترا أو سوترا الماسية، وهو من أشهر الكتب البوذية الدينية. وقد طبع هذا الكتاب على شريط من الورق طوله 16 قدما وعرضه قدم واحد، وهو مكون من 7 أطباق من الورق ألصق أحدهما بالآخر وله صفحة عنوان موضحة وملونة. وقد أذهل الباحثين جميعا أنهم وجدوا في نهاية النص هذا القول، تم طبعه في 11 من أيار سنة 866 ميلادي 252 هجري على يد وان شيش، ليصار إلى توزيعه مجانا، وذلك إكراما لذكرى والديه وتخليدا لهما. وبهذه الطريقة تمكننا من معرفة اسم أقدم كتاب مطبوع واسم أقدم مطابع الكتب. ويذكر الدكتور جورج حداد أن هذا الكتاب هو واحد من مجموع 15,000 كتاب التي اكتشفها العالم سير أوريل ستين في مغارة الألف بوذا في تون هونغ أو دون هونغ في تركستان الشرقية، وهو تأكيد واضح على وجود خبرة كبيرة وطويلة في فن الطبع على الخشب، وأن فن الطبع بهذه الطريقة قد ظهر قبل طبع هذا الكتاب بمدة طويلة. إن في إشارة الدكتور جورج حداد إلى وجود هذا العدد الكبير من الكتب في هذه المغارة دلالة واضحة على تطور فن الطباعة مواكبة مع تطور الوعي الثقافي بين عامة الناس في ذلك الوقت. فطريقة طبع هذا الكتاب يعد دلالة واضحة على أن الطباعة بالحفر على ألواح من الخشب قد مرت بحقبة طويلة من التطور والرقي، فأسلوب الحفر على الخشب ووسائل الإيضاح التي استعملت في طبع هذا الكتاب بهذه الدقة يعدان أسلوبا متطورا ومتقنا. وقد اكتشف في المكان نفسه مجموعة كبيرة من المواد المطبوعة بالحفر على الخشب، منها 3 كتب مطبوعة فقط، في حين أن البيانات والأدعية المطبوعة على صفحة واحدة بالحفر على الخشب كثيرة جدا. ومن الكتب الثلاثة التي عثر عليها مع كتاب لؤلؤة سوترا، كتاب واحد يعد أقدم نموذج معروف للكتب، يعود تاريخه إلى عام 338 هجري 949 ميلادي، وهو كتاب صغير يضم مجموعة من الأدعية البوذية، وهو موجود أيضا في المتحف البريطاني. وقد طبع هذا الكتاب على وجه واحد من شريط طويل من الورق، غير أن النص قسم إلى صفحات عدة، ثم طوي الشريط الورقي ولصقت ظهور الصفحات البيضاء مع بعضها، وكانت النتيجة ظهور كتاب مشابه إلى حد كبير لشكل الكتاب الحديث ومظهره. ولا يزال هذا النوع من أشكال الكتاب مستعملا ومعروفا في الصين واليابان لغاية اليوم، وسوف أدرج أدناه صورة توضح أهم المخطوطات التي عثر عليها العالم سير أوريل ستين في المكتبة التي اكتشفت في أحد الكهوف في منطقة دون هونغ في تركستان الشرقية. الصور موجودة في الصفحات من 316 إلى 321 في الكتاب لمن يود الاطلاع عليها. المبحث الثاني: أثر الأويغر الثقافي والأدبي على القبائل التركية والمغولية المجاورة لهم. أولاً، أثر الأويغر الثقافي والأدبي على القبائل التركية وأهم إنجازاتهم الأدبية. 1. كتاب قوتاد غوبيليك وأهميته الأدبية. 2. آراء العلماء ودراستهم لكتاب قوتاد غوبيليك ونقدهم له. 3. أثر كتاب قوتاد غوبيليك على الأدب التركي. 4. الملاحم التركية الأدبية الأسطورية. ثانيا، أثر الأويغر الثقافي والأدبي على القبائل المغولية. المبحث الثاني: أثر الأويغر الثقافي والأدبي على القبائل التركية والمغولية المجاورة لهم. لقد كان للأتراك الأويغر أثر ثقافي وأدبي واضح المعالم على من كان يجاورهم من الشعوب والقبائل التركية منها والمغولية، وسوف أستعرض هنا أهم نتائج هذا التأثير الإيجابية على مستقبل هذه القبائل الثقافي والأدبي. أولاً، أثر الأويغر الثقافي والأدبي على القبائل التركية وأهم إنجازاتهم الأدبية. لقد توضح أثر الأتراك الأويغر الثقافي والأدبي على عدد من القبائل التركية من خلال إنجازاتها الثقافية والأدبية. وقد أشار الدكتور ألكسندر ستيبتشفيتش قائلاً: لقد كانت ثقافة الأويغر في تورفان تقوم مقام الجسر بين ثقافة الصين في الشرق وثقافات الهند والتبت وآسيا الإسلامية، وهكذا فقد كانت هذه الثقافة نموذجا للثقافة المركبة التي ساهم فيها شعوب وأديان مختلفة للغاية. وهذا تأكيد واضح على أن ثقافة الأويغر تعد حلقة الوصل بين الثقافات كافة، مما جعلها متنوعة في إنجازاتها الأدبية والثقافية على مر العصور. ومن أجل التدقيق في الأدب التركي في العصور القديمة من تاريخ الترك، يجب الكشف ودراسة المصادر التاريخية ومراجعتها، فضلا عن التدقيق في كتابات الأويغر ونصوصهم القديمة والمنقوشة على قبورهم، مع إعطاء أهمية كبيرة لدراسة النقوش المرسومة على الحجر والسجاد وغيرها. فلقد كان من بين الأتراك الأويغر كثير من العلماء، وهذا ما أشار إليه الهمذاني الذي توفي في 718 هجري 1318 ميلادي قائلا: وإنما أجمله هذا الكتاب أو فصله مما لم يكن مذكورا في غيره، قد استقيته من علماء الخطأ وحكمائهم، ومن علماء الهند والأويغر وغيرهم من الأقوام والأعيان والممثلين لجميع الطوائف الذين كانوا يلازمون الحضرة الشريفة العالية. فقد تمكن المؤرخ رشيد الدين الهمذاني من إتمام كتابه جامع التواريخ بمساعدة عدد من العلماء الأويغر والصين والتبت، إذ كان الهمذاني يتناقش مع الأويغر ومع غيرهم من الأقوام الأخرى ليحصل منهم على مادة تاريخية تتعلق بتاريخ بلادهم وحضارتهم، لا سيما إن كانوا من العلماء الأويغر والصينيين وغيرهم. وقد ذكر الدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد عما كتبه الهمذاني عن الأويغر قائلا: وذلك الذي كتبه بتوسع عن تاريخ الأمم التركية وخصوصا عن الأويغوريين، حيث استمده الكاتب من حوليات هذه الشعوب نفسها، وحيث يشير إلى هذه الحوليات في أكثر من موضع. كان الأويغر في مقدمة القبائل التركية المثقفة تثقيفا راقيا، فلقد كان يعيش بينهم عدد كبير من الوجهاء والطبقات الراقية في المجتمع، مثل المؤرخين والعلماء والموسيقيين وأصحاب الحرف، فضلا عن براعتهم في علم الطب. فقد عثر على الكثير من النصوص التي بقيت من حضارة الأويغر يعود تاريخ معظمها إلى القرنين السابع والثامن الهجري، الثالث عشر والرابع عشر الميلادي في مدينة طورفان، وتضم بعض منها معلومات مهمة عن الطب الأويغوري. ولقد قام العالم التركي رشيد رحمتي بنشر نصوص أويغورية تتضمن معلومات مهمة عن تطور علم الطب في عهدهم. لهذا اهتم الأمراء الأويغر بتعليم أبنائهم وتثقيفهم من خلال تلقينهم معظم العلوم وعلى يد أفضل المعلمين. وأكد المؤرخان نوراك تشادويك وفيكتور جيرمونسكي أن أثر الأويغور الثقافي والحضاري قد امتد عبر صحراء تشوبي وواحاتها والصحارى المجاورة لها وحوض نهر التاريم والجبال الكبرى وإلى معظم الأقوام المستقرة في الغرب منهم، لا سيما البدو ممن كانوا يعيشون في مناطق الجبال المجاورة لبلادهم. وقد توضح هذا من خلال ظهور بوادر الأدب الشفوي بين البدو الأتراك. وقد أشار المؤرخان نوراك تشادويك وفيكتور جيرمونسكي إلى ذلك بقولهما: وفي مجموعات الأغاني الملحمية الرئيسية للأتراك سنرى أنه يعزى الدور القائد في حضارة الشرق لليوغور أو الأويغور الذين تعد ثقافتهم المادية الرفيعة وسياستهم المتقدمة وعاداتهم المحبة للصداقة مصدرا مستمرا للعجب لدى القرغيزي البدوي. فقد انتشرت حروف الأبجدية الأويغورية في آسيا على الرغم من كونها كانت حروفا معقدة مقارنة مع حروف أبجدية دولة الجوكتورك التركية أي الأبجدية الأورخونية. فقد استعمل الأتراك القدماء في تركستان الشرقية الصينية الأبجدية الأويغورية فضلا عن استعمالهم الحروف الرمزية التركية والأبجديات المانوية والسريانية وغيرها. لهذا انتشرت الكتابة الأويغورية بين معظم شعوب آسيا الوسطى بشكل كبير، لا سيما بعد خضوع الأويغور للمغول سنة 606 هجري 1209 ميلادي. فقد مارس الأويغور دورا ثقافيا وسياسيا كبيرا بين الترك والمغول، وعندما اعتنق الأتراك في آسيا الوسطى الإسلام وما تبع ذلك من تغيير في عقائدهم الدينية ومسايرتهم الحضارة الإسلامية، ابتعدوا عن الثقافة والحضارة الصينية. فقد أصبحت الأبجدية الأويغورية فيما بعد واحدة من أهم الوسائل الرئيسة لانتشار الثقافة في آسيا الوسطى، بل أصبحت الكتابة الأويغورية معروفة في الشرق الأدنى وإلى الغرب منه. وعندما بدأ أتراك آسيا الوسطى تعلم اللغة العربية بعد اعتناقهم الإسلام خلال القرنين الرابع والخامس الهجري، العاشر والحادي عشر الميلادي، بقيت الأبجدية الأويغورية لغة الكتابة في بلاط أميرهم. وعلى الرغم من أن معظم الأويغور الصفر قد تركوا اللغة التركية، غير أن عددا كبيرا منهم لا يزال يتكلم اللغة الأويغورية، وقد استمروا بتداولها حتى القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي. واستعمل أتراك الصين ممن لم يكونوا من المسلمين الأبجدية الأويغورية، واستمروا في استخدامها حتى بداية القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي. وقد أشار بارتولد إلى وجود شعوب صينية مثل السوجو والكانتشو قد احتفظت باسمها ودينها البوذي إلى يومنا هذا، ولم يتركوا الخط الأويغوري إلا في القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي، إذ استبدلوه بالخط التبتي. وقد استخدم القرخانيون من 315 إلى 607 هجري 927 إلى 1210 ميلادي الأبجدية الأويغورية لمدة طويلة، ثم أخذت حروفها تتلاشى تدريجيا إلى أن حلت محلها الحروف العربية، إذ كانت لهم عملة كتب عليها بالأبجدية الأويغورية، فقد كان أمراؤهم يضربون أسماءهم عليها وبالحروف الأويغورية بعد أن أصبحت هذه الأسماء عربية إسلامية. ومن خلال ذلك يمكن أن نرى اتجاهين من التطور الثقافي في جنوب تركستان الشرقية. الاتجاه الأول كان يتمثل في الأدب القرخاني الذي بدأ يتأثر بالعناصر واللغة العربية والفارسية، وكان مركزه في كاشغر. أما الاتجاه الثاني فكان يتمثل في الأدب الأويغوري التقليدي، وكان مركزه في مدينة طورفان. ويشير الدكتور حسن أحمد محمود عند حديثه عن اعتناق القرخانيين الإسلام إلى حقيقة هامة جدا قائلا: لكن إسلامهم وفتحهم بلاد ما وراء النهر كانت له نتائجه الهامة في تاريخ الحضارة الإسلامية، ويكفي أنهم نبذوا الأبجدية الأويغورية القديمة واتخذوا الأبجدية العربية وعملوا على توغل الحضارة العربية حتى حدود الصين، غير أن أثر الأبجدية واللغة الأويغورية قد بقي واضحا لمدة طويلة. وخير دليل على ذلك هو استخدام العثمانيين لها في بعض الأحيان في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، فقد استمر عدد من أدباء الديوان العثماني يتقنون الأبجدية الأويغورية. وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن اللغة الأويغورية ما زالت لغة حية بين الشعوب التركية التي تستقر في تركستان الشرقية وتعرف باللغة الجغتائية، فاللغة الأويغورية تعد الأساس الذي قامت عليه اللغة الجغتائية. ونظرا للمستوى الثقافي المرموق الذي ناله الأويغور، فقد أراد عدد من المثقفين في تركستان الشرقية الصينية في الوقت الحاضر أن يطلقوا على أنفسهم اسم الأويغور، مع أن عددا من الأويغور البوذيين ما زالوا يعيشون في أقصى الشرق على حدود الصين، وهم يستخدمون الأبجدية الأويغورية التي نسيها الترك منذ القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، ولهم أدب ديني خاص مدون باللغة الأويغورية، غير أنهم استبدلوها فيما بعد بأبجدية التبت. أما أهم الإنجازات الأدبية للأويغور وأثرها في تطور الأدب التركي عموما فهي كثيرة، وسوف أتناول هنا أبرزها. 1- كتاب قوتاد جوبيليك وأهميته الأدبية. لكي نتعرف أكثر على أهم ما تركه الأويغور من أثر أدبي ملموس على غيرهم من الأتراك، لابد أن أشير إلى أهم الآثار الأدبية التركية التي دونت باللغة الأويغورية، وفي مقدمتها كتاب قوتاد جوبيليك، نظرا لما احتله هذا الكتاب من مكانة أدبية في الأدب التركي. فقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن أقدم ما وصل إلينا من وثائق عن هذه اللغة وهي قصيدة تعليمية عنوانها قوتاد جوبيليك أو قوتاد جوبيليك، التي كتبها يوسف الحاجب الخاص البلاساغوني سنة 462 هجري 1069 ميلادي وفي عهد الإمارة القرخانية. فقد تطورت في عهدهم اللغة التركية الفصيحة، إذ استعملوا الأبجدية العربية في معظم كتاباتهم، وكان ذلك على أساس اللغة الأويغورية الفصيحة. فقد تحدث في كتابه هذا عن أركان الإمارة القراخانية موضحا ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية فيها، فضلا عن إشارته إلى تاريخ الدولة التركية القديمة قبل الإسلام. لهذا فهو يعد مرآة مرحلة مهمة من مراحل تاريخ هذه البلاد في العصر الإسلامي، فهو أول كتاب كتب باللغة التركية في ظل الإسلام، إذ تتجلى فيه الروح التركية من مقدمته إلى خاتمته. لهذا يعد أقدم أثر لغوي نفيس لدى الأتراك بعد نقوش أورخون، فهو يمثل خلاصة الحكمة الإسلامية، فمضمونه يؤكد على الأسس الرئيسية للسياسة الشرعية وإدارة الحكم، وهو أول كتاب اجتماعي وتربوي موسوعي باللغة الأويغورية التركية، فقد قدم أفكارا عن علم الاجتماع، ومن خلال ذلك يكون يوسف البلاساغوني قد سبق ابن خلدون الذي توفي في 808 هجري 1405 ميلادي في عرض هذه الأفكار وتحليلها. لهذا أحدث اكتشافه ضجة كبرى في تاريخ العلم. لقد كان هذا الكتاب هدية من مؤلفه يوسف الحاجب الخاص البلاساغوني الأويغوري إلى الأمير القرخاني هارون بغراخان ابن قدرخان يوسف، والمتوفى سنة 496 هجري 1103 ميلادي. وقد كان يوسف البلاساغوني حاجبا له، وذكر أنه أهداه للأمير القرخاني بغراخان حسن ابن سليمان أرسلان ولي العهد آنذاك، والذي ارتقى العرش سنة 468 هجري 1075 ميلادي. وقد ذكر أنه أهداه إلى الأمير هارون بغراد أبي علي حسن خان الذي كان يسمى طفغاج قرى بغراخان. ومن خلال استعراض هذه الآراء أرى أن الشخص الذي أشار إليه المؤرخون هنا هو هارون بغراخان ابن قدرخان يوسف، وأنه قد حصل التباس في اسمه عندهم، وخير دليل على ذلك هو ارتقاؤه سدة الحكم في سنة 468 هجري 1075 ميلادي، وكانت وفاته في سنة 496 هجري 1103 ميلادي. وهذا يعني أن يوسف البلاساغوني الحاجب الخاص كان معاصرا له. أما معنى قوتادغو بيلك باللغة التركية فهو العلم الذي يسعد، أو علم السعادة، أو العلم اللائق بالملوك. وقد أسماه أهل الصين أدب الملوك، وأسماه ولاة عهد الهند الصينية مرآة المملكة، وسمي في بلاد المشرق زينة العلماء، وأسماه أهل بلاد فارس تاريخ ملوك الترك، وبأنه شاهنامة الترك، وسمي أيضا مواعظ الملوك. تعني كلمة قوت في اللغة التركية صاحب الجلالة أو صاحب الحظ والسعادة، وكانت تستعمل في كل مكان، بل إنها استعملت في مواضع عدة من هذا الكتاب نفسه كأداة للتعظيم، مثل عبارة صاحب الفخامة، إذ كان المألوف قديما في الشرق أن تصنف مثل هذه الكتب الأخلاقية التعليمية للملوك وأصحاب المناصب ولكل الطبقات. ومن أهم ما كان يميز هذه الكتب هو ما كانت ترويه من الحكايات الأسطورية التي كانت تعد دعما وتأييدا لما ترويه من النظريات والنصائح الأخلاقية. غير أن كتاب قوتاد غوبيلك كان خاليا تماما من كل ذلك، فإن من أبرز ما في هذا الكتاب أن مؤلفه لم يذكر فيه اسم شخص تاريخي واحد، وأن اسم إليك لم يكن اسما لأحد الملوك، وإنما جعله رمزا للعدالة والفضائل. وهذا الكتاب يتألف من 85 بابا، وذكر 88 بابا، ويتألف من 7000 بيت مكتوب على وزن فعولا فعولا فعولا فعولا من أوزان العروض، وذكر أنه يتألف من 6500 بيت شعري. وهناك من ذكر أنه كان يتألف من 6645 بيتا شعريا. ومع اختلاف آراء المؤرخين في عدد الأبيات الشعرية المذكورة في هذا الكتاب، نلاحظ التقارب في الأرقام، وهذا تأكيد على قدرة الكاتب الأدبية والشعرية. وقد ألحق المؤلف في المتن 3 قصائد مؤلفة من 124 بيتا و173 دو بيتا، أي رباعية، ومعظمها تمثل الشعر التركي القديم. كتب هذا الكتاب باللغة الأويغورية، وهو موسوعة أدبية تضمنت كل ما يتعلق بالشعر، وقد عد أساسا للأدب الأويغوري النموذجي في آسيا الوسطى، لهذا فهو كتاب تعليمي أخلاقي في الوقت نفسه، ويبدأ الكتاب بذكر الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة، يتلوه مديح لحاكم الزمان سعادة الخاقان، ويضم الكتاب بين ثناياه خصائص العلم والعقل والفوائد الحسنة، ويبين أسباب تدهور الدول ودوامها، وكيفية جمع العساكر وتوجيه الحملات وتأمين العدل، ويوضح أسس الدولة والعقل والقناعة، وقد استهدف إرشاد الإنسان إلى سواء السبيل ليكون سعيدا في الدنيا والآخرة، إذ تضمن نصائح الملوك وفن الحكم فضلا عن إيضاحه لجوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية في مجتمعه، والاستعانة بأصحاب العلم. ويدعو هذا الكتاب إلى الاهتمام بالتعليل العقلي والفكر الإيجابي، وأشار إلى فضائل الحسنات وأنواعها، ويرى أن العقل يترأس 1000 نوع من الفضائل، وأكد على مسألة تعليم الأطفال الفضائل والمعارف وتقريب الأطباء وتكريمهم، لأن هؤلاء لا غنى عنهم. فقد حاول يوسف البلاساغوني أن يربط بين تقاليد الحكم عند الخانات الأتراك القدماء وبين مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل فعالية الدولة ووحدة تراثها الإسلامي. ويذكر مؤلف هذا الكتاب في مصنفه هذا قصصا أخلاقية تشرح واجبات العمال والملوك، لهذا تعد النزعة الخلقية من أهم ما يتصف به هذا الكتاب، فهو منظوم في الأخلاق وسياسة الملك، ففيه توضيح لحق الرعية على رعيها وواجب المحكوم نحو الحاكم، وأشار إلى الفضيلة والرذيلة ووصف أثر كل منهما في حياة الناس. وقد أكد مؤلف هذا الكتاب أنه لا توجد طبقات اجتماعية ذات امتيازات في المجتمع الواحد، معللا ذلك من خلال تأكيده على أن حياة السهوب تكون عائقا أمام ظهور هذه الطبقات، فهو يرى الناس من وجهة نظره على طبقتين، الطبقة الأولى هم النبلاء والطبقة الثانية هم عامة الناس، وبين هاتين الطبقتين لا توجد جماعات من العلماء والشعراء والأطباء والتجار وغيرهم. ويرى أيضا أن عامة الناس يختلفون عن النبلاء بكونهم غير منظمين وغير مرتبين، وعلى الرغم من ذلك ينبغي الاستناد والاعتماد عليهم. وقد كان المؤلف يستشهد بأقوال العظماء والأقوال المأثورة لإثبات الأفكار والآراء المتضمنة للدروس والعبر فيما كان يتعلق بمختلف النواحي الاجتماعية، ومن أهم ما أشار إليه في مقدمة كتابه قائلا: إن هذا الكتاب أعجوبة الأعاجيب، فقد ازدان بأقوال الحكماء الصينيين وعلمائهم، وطوبى لكل من تفهم شعره وتدبر معانيه، لأنه بذلك لا شك مرتفع درجات. وذكر في مقدمته قائلا: لقد اجتمع أهل الذكر في الصين والتركستان وكل بلاد المشرق على أن هذا الكتاب وحيد نسجه فريد في بابه، وأن أقلام بلغاء الترك لتكبو دونه ويعز عليها أن تأتي بشيء مثله. ومن أهم ما أكده مؤلف هذا الكتاب: العدل والقانون متمنى عاقل الحكام، وأيما حاكم جعل العدالة رائده فقد أرسى أساس ملكه وأسعد أيامه. يا حاكما يريد الخير لبلاده، عليك أن تسوس الرعية بخلوص نية، وإلا هوى عنك ملكك وهان شأنك، فطهر قلبك تملك رقاب من يعاديك، وعش في سلام وأنعم بالوئام. الحاكم يهدم ملكه إن حاد عن الصراط السوي وركب الطريق عن غير قصد. إذا شئت الغلبة على عدوك فكن حديد البصر مرهف السمع، واعلم أن العمل يبني والكسل يهدم، فخذ من الكسل حذرك، وإذا تراخيت فمن ذا الذي يدفع عنك عداك. ويؤكد مؤلف هذا الكتاب قائلا: اقرأ أيها الإنسان الحساب والهندسة والجبر والمقابلة، استعن بأصحاب العلم واستشر بهم، فإذا بدأ الإنسان عمله بالعلم لا غرو أنه سينجزه، أما القانون فيمثله الحاكم والحاكم ذو علم وعقل، والقانون ثابت كالشمس ينبغي الحفاظ على وحدته كاملة غير منقوصة، يشع نوره على الناس كافة ويأخذ كل واحد نصيبه. والأهم من كل هذا، يتطبق القانون وممارسته على الجميع بالتساوي، فإن العدل أساس الملك، وإن إهمال الدولة إهمال الواجب وظلم الإنسان، ولا بد من إزالة الأشقياء من الوجود والاقتصاص من الظالم وإنصاف المظلوم. ويؤكد أيضا قائلا: إن من أهم المراتب في الدولة مرتبة الوزارة، وبيدها القلم وبيدها السيف، فإن الحاكم بحاجة إلى 3 موظفين: موظف يستخدم السيف بشجاعة، وآخر الوزير، والثالث مجموعة كتبة يحافظون على ضبط الواردات والصادرات. وفي المنظور الشعري، يعد كتاب قتاد جو بيليك أثرا مهما من حيث توظيف فن البديع وقواعد الشعر. ففضلا عن القوافي الكلاسيكية، أفاد الشاعر من أنواع الأليتراسيون، أي تشابه الحروف في بدايات المقاطع أو الكلمات، ومن الأسونانس، أي تشابه أو تكرار أصوات نهايات الكلمات، ومن موسيقى الكلمات نفسها أيضا. وقد عرض الكتاب هذه الأفكار من خلال سرد حوار جرى بين 4 أشخاص، وهم كون دوغدي الحاكم الذي يمثل العدالة، وآي توردي الوزير الذي يمثل فلسفة الدولة، وأوكدولمش ابن الوزير الذي يمثل العقل، وأودغورمش شقيق الوزير الذي يمثل القناعة. ويشير الدكتور جواد هيئة إلى هذا الحوار بالشكل الآتي: يتناقش جون دوغدي الملك العادل الحكيم والفاضل مع آي تولدي أو آي تولد وزيره العالم الواعي حول المسائل الاجتماعية وإدارة الدولة وعن السعادة والعدالة وجدوى الأدب. ويتجلى عبر الحوار أن الملك يمثل العدالة والوزير يمثل السعادة، ولكنهما مثل ما هي الحال دائما، عمر السعادة قصير، فسرعان ما يموت الوزير، فينصب السلطان مكانه أودولمش أو كودولمش نجل الوزير الذي رباه أبوه، ويستأنف معه الحوار حول السياسة والعلم والعدالة والشجاعة والذوق والرغبات الإنسانية، حتى يستنتج أن حاشية الملك تتبعه، فإذا لم يكن الملك سيئا لا تجمع الحاشية حواليها السيئين. يقول الملك لأودولمش: لقد غدوت سبب استتباب العدالة والسعادة في البلاد، والدنيا غير ثابتة، فإذا فقدتك ماذا سأعمل؟ وعندها يجيء أودولمش بأحد ذويه إلى الملك، واسمه أودقورمش أو غورمش، وهو شخص فاضل نزيه زاهد في الدنيا ومستغرق في التفكير في الآخرة، ولذا فهو غير مستعد للتواجد في حضرة السلطان، فيراسله السلطان ويستشيره ويقوم بدوره بإعلام السلطان بواجباته الوطنية والوجدانية والإنسانية إزاء مواطنيه وبلاده لكي يفوز بالدنيا والآخرة. وسوف أدرج أدناه عددا من الأبيات الشعرية الواردة في كتاب قتاد جو بيليك باللغة الأويغورية وترجمتها باللغة العربية. الأبيات الشعرية باللغة الأويغورية: كيشي توغدي أولدي سوز وكالدي جور أوشي باردي يالنوك آتي كالدي جور. ترجمة الأبيات الشعرية باللغة العربية: انظر إلى آدم جاء إلى الدنيا ومضى وكلامه باق، فقد مضى وبقي اسمه فقط. الأبيات الشعرية باللغة الأويغورية: بيليك بيرلي بيكلر بودون باشلدي أوغوش بيرلي إيل جون إيشن إيشلدي. ترجمة الأبيات الشعرية باللغة العربية: بالعلم يصير البيكات صراط القوم، وبالعقل يدبرون شؤون الناس. الأبيات الشعرية باللغة الأويغورية: تايانما تريكلك توش تك كأشر جونما كويو كوكتا كوش تك أوتشار. ترجمة الأبيات الشعرية باللغة العربية: لا يتمسكن قلبك بالحياة فهي تتبدد كالحلم، ولا تثقن بالسعادة الزائفة فهي تطير كالطير. الأبيات الشعرية باللغة الأويغورية: تأورتتي تيلك تك تؤرو كالميغ ياروتني أزوكا كونوك هم أيغ. ترجمة الأبيات الشعرية باللغة العربية: خلق العالم على مرام قلبه، وللدنيا خلق الشمس والقمر. 2. آراء العلماء ودراستهم لكتاب قتاد جو بيليك ونقدهم له. لقد استعرض العديد من العلماء والباحثين العرب والأجانب آراءهم في كتاب قتاد جو بيليك، مشيرين من خلال ذلك إلى نقدهم لأهم ما جاء به من سلبيات وإيجابية بأسلوب علمي إيجابي، مؤكدين في الوقت نفسه أهميته الأدبية في إثراء الأدب التركي بفروعه جميعا. فقد أبدى المؤرخ بارتولد رأيه في هذا الكتاب قائلا: لا نجد في قتاد جو بيليك غير مجازات ساذجة، مثل شاعرنا العدل في صورة أمير والدولة في صورة وزير، وضروبا من نصائح جافة بعيدة عن الحياة. في حين أشار المؤرخ كارل بروكلمان إلى رأيه فيه قائلا، وهو أي يوسف الحاجب الخاص يضع مواعظه على ألسنة شخصيات رمزية من اختراعه، فواحدة تمثل العدالة وأخرى تمثل السعادة إلى غير ذلك من الشخصيات، وإنما تكشف لنا هذه الشخصيات على الرغم من ضروب التكلف الساذجة عن نواح كثيرة فيما يتصل ببنية المجتمع والدولة في محيط الناظم الثقافي. وأضاف المؤرخ كارل بروكلمان قائلا: لقد بنى يوسف قصيدته هذه على آراء ابن سينا الفيلسوف، وأفرغها في وزن شعري مقتبس عن الأوزان الفارسية. أما الدكتور حسين علي الداقوقي فقد أشار مؤكدا أنه يبدو من عنوان الكتاب أن المؤلف قد أفاد من كتاب تحصيل السعادة للفارابي الذي توفي في 339 هجري 950 ميلادي، وأنه قد اجتبى ثمرات من ثقافته الإسلامية بحديث استطاع أن يجمع إلى جانبه أصالة كتابة ما كان شائعا من أفكار في آسيا الوسطى. لهذا يعد يوسف البلاساغوني الوارث المتميز لأفكار الفارابي، وهذا يبدو جليا من أفكاره السياسية والاجتماعية. ويؤكد المؤرخ صموئيل فيج أيضا أنه لا يمكننا أن نعد هذه المنظومة أي قوتاغو بيليك الأويغورية خالصة، إذ عثر على نسختين متأخرتين منها، كتبت إحداهما بالخط العربي وكتبت الأخرى بالخط الأويغوري في مدينة هارات في القرن 9 الهجري 15 الميلادي، بينما ذكر وجود 3 نسخ لكتاب قوتاد جو بيليك، أولهما النسخة الموجودة في فيينا وطبعت بعناية على يد العالم رادولف عام 843 هجري 1439 ميلادي، وهذه النسخة مدونة بالحروف الأويغورية في هارات. أما النسختان الأخريان فقد كتبتا باللغة العربية، توجد إحداهما في القاهرة والأخرى في فرغانة. أما النسخة المصرية من هذا الكتاب والموجودة حاليا في المكتبة الوطنية بالقاهرة فقد كتبت في أواسط القرن 8 الهجري 14 الميلادي، والنسخة المتقنة منها فهي نسخة فرغانة المصورة في القرن 7 الهجري 13 الميلادي، وقد نقلت النسخة الموجودة في فرغانة إلى مكتبة لينينغراد. ويشير بارتولد إلى تساؤل مهم بقي لزمن طويل موضع جدل، هو هل إن كتاب قوتاد جو بيليك كتب أولا باللغة الأويغورية أم باللغة العربية؟ فمما لا شك فيه أن اسم الكتاب الذي يبدأ بكلمة قوت وتعني صاحب الجلالة أو صاحب الحظ والسعادة يدل على أن أثر الإسلام وخراسان لم يكونا قويين في كاشغر، ولم يستطيعا إخراج اللسان التركي من مقر الخان. ويؤكد بارتولد قائلا: لم يبقى أدنى شك بعد أن نشر كتاب الكاشغري في أن رعايا القرخانيين من الترك لم يكونوا يسمون أنفسهم أويغورا، ولم يبقى شك أيضا في أن يوسف البلاساغوني لم يحرر كتابه بالأويغورية، وإنه لمن المستحيل أن يكون الأويغور وكانوا يحتفظون بالبوذية والنصرانية قد تأثروا بقوتاد جو بيليك مع سريان الروح الإسلامية في كل تفصيلاته، وأن يكونوا قد أثروا بدورهم على المغول بهذا الكتاب. وقد ذكر المؤرخ كارل بروكلمان رأيه عن ذلك قائلا: والحق أن أثر الإسلام الغامر ليس يبدو واضحا جليا في هذه القصيدة، في حين أنه أخذ في الوضوح أكثر فأكثر في الأدب القومي الذي نشأ على هذا الغرار، والذي كان يدور في الأعم الأغلب حول معراج النبي صلى الله عليه وسلم وسير الأولياء. ونظرا للأهمية الأدبية والتاريخية التي احتلها هذا الكتاب، فقد اهتم كبار علماء العالم بدراسته والتمحص في حقائقه وإيضاح مكنوناته ومحتوياته. فقد اطلع المستشرق إيميديه يوبرت على هذا الكتاب لأول مرة، إذ كتب مقالة في عام 1241 هجري 1825 ميلادي، تحدث فيها عن هذا الاكتشاف الذي دقق نسخته المصورة من الحروف العربية إلى الحروف الأويغورية الموجودة في هرات عام 843 هجري 1439 ميلادي، والموجودة في المكتبة الإمبراطورية في فيينا، وقد نشرت منها مقطوعات مترجمة وهي نسخة ضعيفة. ودرس هذا الكتاب أيضا العالم الروسي بيرزين في عام 1274 هجري 1857 ميلادي، ثم العالم الروسي إلمنسكي في عام 1279 هجري 1862 ميلادي، ثم العالم المجري ويمبري في عام 1287 هجري 1870 ميلادي. وقد ترجم 1000 بيت من المنظومة إلى اللغة الألمانية ونشرها، وقد أسهمت هذه الترجمة إلى شهرة هذا المؤلف، فعمد العالم الألماني شوت في عام 1288 هجري 1871 ميلادي، والعالم فاسيلوف في عام 1308 هجري 1890 ميلادي إلى دراسته. أما العالم الروسي الكبير رادولف المتخصص بعلم اللهجات التركية، فقد طبع نسخة هرات كاملة في لينينغراد في عام 1308 هجري 1890 ميلادي، ثم قام بطبعه مجددا بعد مرور عام. وقد أشار بارتولد إلى أن المستشرق الروسي رادولف يعد أول من عثر على هذا الكتاب في سنة 1209 هجري 1891 ميلادي، وكانت نسخة مكتوبة بالحروف التركية الأويغورية بمكتبة فيينا، فبدأ بترجمتها ثم قام بنشرها بالزينكوغراف. وقد قام عدد من العلماء بدراسة هذا الكتاب بدقة، نذكر منهم على سبيل المثال العالم مينورسكي الروسي في عام 1311 هجري 1893 ميلادي، وألبرتس الألماني في عام 1315 هجري 1897 ميلادي، وكليرمونت كانيه الفرنسي في عام 1316 هجري 1898 ميلادي، ورادولف مرة أخرى في عام 1316 هجري 1898 ميلادي، وفي سنة 1318 هجري 1900 ميلادي بدأ العالم مينورسكي بدراسته مجددا، وقام العالم رادولف بنشر نسختي الكتاب الموجودة في مدينة هرات ومصر مرة أخرى في سنة 1318 هجري 1900 ميلادي، فضلا عن قيامه بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الألمانية. ومن أهم العلماء ممن قاموا بدراسة هذا الكتاب أيضا وكتبوا عنه أبحاثا قيمة هم ألبرت في عام 1319 هجري 1901 ميلادي، وتومسون الدنماركي الذي تمكن من قراءة حروف الجوكتورك، وهيرتمان الألماني في عام 1320 هجري 1902 ميلادي، وجوزيف المجري في عام 1321 هجري 1903 ميلادي، ورادولف للمرة الثالثة في عام 1326 هجري 1908 ميلادي، وصموئيل فيج أو فيج الروسي في عام 1331 هجري 1912 ميلادي، وزكي وليدي طوغان في عام 1333 هجري 1914 ميلادي، وبارتولد في عام 1341 هجري 1922 ميلادي، وفؤاد كوبريلي في عام 1341 هجري 1922 ميلادي، وبروكلمان في عام 1352 هجري 1933 ميلادي. وقام العالم بونيلي بترجمة قسم منه إلى اللغة الإيطالية في عام 1352 هجري 1933 ميلادي، ودرسه العالم وين ميت المجري في عام 1354 هجري 1935 ميلادي، ورشيد رحمتي آرات في عام 1355 هجري 1936 ميلادي. واهتم بدراسته أيضا كل من ضياء الدين فخري فندق أوغلو في عام 1357 هجري 1938 ميلادي، وحسن نامق أورقون في 1359 هجري 1940 ميلادي، وأحمد جعفر أوغلو في عام 1362 هجري 1943 ميلادي، وصادق آران في 1364 هجري 1944 ميلادي، وبرتلس في 1365 هجري 1945 ميلادي، وغيرهم كثير. وقد جمع المجمع اللغوي التركي النسخ الثلاث لهذا الكتاب، ومن ضمنها النسخة التي قام بدراستها العالم راتولف من خلال استخراج صورها الفوتوغرافية لغرض دراستها بدقة من خلال مقارنتها مع بعضها وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها العالم رادولف. وقد استمرت دراسة هذه النسخ الثلاث لمدة 8 سنوات، ثم نشرت صور النسخ الثلاث بالزينغوغرافية في 3 مجلدات سنة 1361 هجري 1942 ميلادي في إسطنبول. ثم قام المؤرخ رشيد رحمتي آرات بنشر نصوصه بالحروف اللاتينية في عام 1367 هجري 1947 ميلادي، ثم نشر ترجمتها الكاملة إلى اللغة التركية. وهذه نسخة مصورة من الورقة الأولى من مخطوط كتاب قوتاد غوبيليك وباللغة الأويغورية، نشرت في إحدى الموسوعات التركية وتبدو واضحة للقارئ. هذه الصفحات في الكتاب برقم 340 إلى 346. الكتاب موجود بصيغة PDF في التعليق الأول. 3. أثر كتاب قوتاد غوبيليك على الأدب التركي. ومما لا شك فيه أن كتاب قوتاد غوبيليك قد أثر بشكل كبير على العديد من العلماء، ممن عاصروا يوسف البلاساغوني وممن جاءوا بعده، وقد اتضح هذا من خلال مصنفاتهم التي صنفوها. وكان محمود الكاشغري الذي توفي في 499 هجري 1105 ميلادي الذي أشرنا إليه سابقا في مقدمتهم، قال عنه الدكتور حسين علي الدقوقي أشغل له مكانة بين علماء بغداد في هذا العصر وبعده، هذبته التجارب مذ كان يافعا تاركا معجما كبيرا باللغة العربية مشهورا باسم ديوان لغات الترك، كتبه بعقل ثاقب وعلم وفير وبالمشاهدة والاستقصاء الميداني. يعد كتابه ديوان لغات الترك أقدم وأوسع كتاب لتعليم اللغة التركية عرفه العرب، فالمادة التي أوردها محمود الكاشغري في كتابه هذا جديرة بالثقة، وكثيرا ما دعمتها الاكتشافات الحديثة في آسيا الوسطى. وقد أشار كارل بروكلمان إلى أهمية هذا الديوان قائلا: والواقع أننا لا نعرف إلا نتفا يسيرة من الأدب القومي الغنائي والملحمي الذي ازدهر يوما بين أتراك آسيا الوسطى. وقد أشار الدكتور محمد مظفر الأدهمي إلى أهمية هذا الكتاب قائلا: يقول الباحثون الويكريون أو الأويغوريون أن الإنجاز الذي حققه محمود الكاشغري هو فخر لشعب الويكور الأويغور ولجميع القوميات الصينية. ويفتخر الأتراك عادة بيوسف البلاساغوني ومحمود الكاشغري، فقد أكد الكاتب القرغيزي إيتماتوف خلال إحدى المؤتمرات التي عقدت عن أعلام الأتراك عام 1409 هجري 1988 ميلادي قائلا: إن يوسف خاص حاجب ومحمود الكاشغري منسوبان إلى الشعب الأويغوري أولا ثم إلى الشعب التركي ثانيا، والشعوب التركية الأخرى قد بدأوا تدوين مؤلفاتهم الأدبية بعد الأويغور. فقد تناول في ديوانه هذا موضوعات عدة من نحو ولغة وتاريخ وجغرافيا، ويبدو أنه كان رساما وموسوعيا وعالما بالفولكلور في آن واحد، لذلك لا يمكن الاستغناء عنه في معظم الدراسات والبحوث التاريخية والاجتماعية والسياسية لا سيما المتعلقة بشعوب آسيا الوسطى والمناطق المجاورة لهم. لقد تضمن هذا الكتاب 200 مقطع من الأعمال الأدبية، من ضمنها مقتطفات من قصائد عن الحروب القديمة بين القبائل التركية، وأغاني شعبية عن الحب والعمل والصيد في التاريخ القديم، وأكثر من 200 مثال، فضلا عن تفاصيل موسعة عن الزراعة وتربية الحيوانات الداجنة والصناعة الشعبية وعلم الطب والمنشآت المدنية والسلطات السياسية والوظائف الحكومية وخطط الحروب والمعارك والتقويم والظواهر الفلكية، فضلا عن تفاصيل دقيقة عن الحياة اليومية المعاشية المتعلقة باستهلاك الطعام والملابس وغيرها. كان محمود الكاشغري ثقة في اللغة التركية القديمة، وأهميته في هذا الشأن عظيمة، فاللهجة الخاقانية الأويغورية التي كتب بها كتابه هذا هي لهجة الترك الناطقين بهذه اللهجة، وممن كان معظمهم من المسلمين. ومن خلال قراءة كتابه هذا نلاحظ التشابه بين أسلوبه وأسلوب يوسف البلاساغوني، ما يؤكد لنا أنهما قد اكتسبا علمهما من منهل واحد واتبعا منهجا واحدا. فقد وردت نصوص في ديوان لغات الترك باللغة الشعبية التركية، وهي أكثر وضوحا من لغة كتاب قتاد جوبيلك. وقد أشار الدكتور حسين علي الداقوقي إلى أهمية الخارطة التي ألحقها محمود الكاشغري في ديوانه قائلا: أما الخريطة المرسومة في كتابه فهي وثيقة تاريخية جيدة لها قيمتها، وإنها خريطة عالمية على شكل دائرة، فيها الجبال بلون أحمر والأنهار بلون رصاصي والبحار بلون أزرق والصحارى الرملية بالأصفر، وتبين الدوائر الصفر مواقع المدن. وتعد هذه الخارطة مهمة جدا بالنسبة للأتراك، لأنها أول خريطة تركية عالمية نشرها العالمان مولر وزميله هيرمان في عام 1350 هجري 1931 ميلادي. ففي هذه الخارطة نجد أن مركزها مدينة كاشغر ومنطقة يديسو مع مدينة بلاساغون بدلا من مكة المكرمة. ومن المؤكد أن المؤلف كان يعد هذه المنطقة المركز الرئيس لاستقرار القبائل التركية، الأمر الذي يعززه متن الكتاب. ومما لا شك فيه أن الخارطة قد رسمت خصيصا لتصوير هذه المنطقة والمناطق الأخرى المتاخمة لها. أما الأقاليم الأخرى فإن المؤلف لم يهتم بها كثيرا، ولعلها أضيفت مؤخرا إلى نواة الخارطة الأساس. وهذه هي الخارطة التي رسمها محمود الكاشغري، نلاحظ فيها مناطق استقرار الأويغور والقبائل التركية الأخرى وأهم المدن التي استقروا فيها. الخريطة في الصفحة 350 من الكتاب. ومن المصنفات المهمة التي تأثرت بكتاب قتاد جوبيلك كتاب عتبة الحقائق أو عيبة الحقائق أو هبة الحقائق لمؤلفه أحمد بن محمود يوكناكي الأويغوري، كتبه بلغة كاشغر أي اللغة الأويغورية، وهو منظوم في 250 بيتا، وهي على وزن فعولا فعولا فعولا فعول. وقد ذكر بارتولد ناقدا محتوى هذا الكتاب أنه كان يتضمن نصائح أخلاقية عادية ليس بينها وبين وقائع الحياة الحقيقية أي علاقة، وهو مضمون كتاب قتاد جوبيلك نفسه. ويدل الكشف عن هذا الكتاب أن كتاب قتاد جوبيلك لم يكن نسيج وحده، ويدل أيضا على وجود عهد أدبي خاص في الأدب التركي، ولابد أن أثر هذا العهد كان ضعيفا جدا بالنسبة لأدب العهود التي أعقبته. وهناك مصنف آخر كان له أهمية أدبية في تاريخ الأدب التركي متأثرا بما تضمنه كتاب قتاد جوبيلك، وهو كتاب دادا قرقوت أو دادا قرد، ولم يعرف اسم مؤلف هذا الكتاب أو أي معلومات عنه. وقد ذكر أنه صنف في أواخر القرن التاسع الهجري 15 الميلادي وباللهجة الأوغوزية أي بلهجة الغز، وهو يتضمن مقدمة واثني عشر حكاية عن حروب الغز مع النصارى في الأناضول وبطولاتهم، وهو يتضمن عددا قليلا من الكلمات العربية الخاصة بالمصطلحات الدينية. 4. الملاحم التركية الأدبية الأسطورية. لقد تطور الأدب التركي متأثرا بما تركه علماء الأويغور وغيرهم من مؤلفات أدبية أشرنا سابقا إلى أهمها، وسوف أستعرض هنا أهم الملامح التركية التي صنفت لتخليد عدد من حكامهم أو لتسجيل تاريخهم والتذكير بأمجادهم ذاكرة إياها على وفق التسلسل الزمني لحكم كل دولة تركية سبقت دويلات الأويغور في التأسيس والظهور. ألف ملحمة أوغوز خان الأسطورية لتخليد متى ابن تيومان من 209 قبل الميلاد إلى 174 قبل الميلاد، ملك الترك من سلالة الهون أو الكون التي حكمت الدولة التركية الكبرى من 220 قبل الميلاد إلى 216 ميلادي، وأهم ما جاء في مضمونها: ولد قاغان طفلا فاحم الشعر والحاجبين على العينين أحمر الشفتين، وكان هذا المولود أجمل من الملائكة، رضع من أمه مرة واحدة ثم انقطع عن الرضاعة، أخذ ينطق وطلب لحما نيئا وخمرا، وكبر بعد مضي 40 يوما على ولادته وأخذ يمشي ويلعب، ثم امتطى صهوة الحصان وانطلق في صيد الغزلان، وأصبح شابا يشار إليه بالبنان. كان هذا المغوار المسمى بأوغوز قاغان يناجي الرب، وفجأة أظلمت الدنيا ونزلت من السماء حزمة من النور أنصع من ضياء الشمس والقمر، ولمح أوغوز قاغان وسط النور فتاة حسناء على خدها خال يتوهج ضياء كنجمة القطب. كانت الفتاة إذا ضحكت ضحكت السماء الزرقاء معها، وإذا بكت أجهشت السماء الزرقاء بالبكاء. أحب أوغوز قاغان هذه الغادة الحسناء وتزوجها، فأنجبت منه 3 أبناء سموا جون الشمس، آي القمر، ويلدز النجم. وذات مرة كان أوغوز قاغان خارجا للصيد عندما لمح بالقرب من البحيرة شجرة معمرة، وكانت فتاة حسناء تقتعد فسحة في بدنها. كانت الفتاة جميلة يشبه شعرها النهر في مسيره وأسنانها الدرة والصدف، أما عيناها فكانتا زرقاوين كالسماء. أحبها أوغوز قاغان وتزوجها، فأنجبت للقاغان 3 أبناء أطلق عليهم اسم جوك السماء، وداغ الجبل، ودنيز البحر. وكان في هذه الآونة حاكم يسمى ألتون قاغان يحكم المناطق الشرقية، وقد أرسل إلى قاغان رسولا محملا بالكثير من الذهب والفضة والدرر والجواري مبلغا إياه طاعته واحترامه، فقبل منه أوغوز قاغان الطاعة، ثم هم بالمسير فقطع مسيرة 40 يوما حتى وصل إلى جبل الجليد. وفي هذه البقعة الباردة خيم أوغوز قاغان، وعند مطلع الفجر تسلل إلى خيمة أوغوز قاغان شعاع من النور، وخرج من حزمة النور الذئب، وخاطب أوغوز قاغان قائلا: إيه أوغوز، سأسير أمامك من الآن. أمر أوغوز قاغان بجمع الخيام وبدأ بالمسير، وكان الذئب يسير أمام طلائع الجيش. وبعد أيام وقف الذئب، فأمر أوغوز قاغان جيشه بالوقوف على ساحل نهر إيتيل أو إيتل، واشتبك أوغوز قاغان بجيش العدو في معركة دامية، فصبغت مياه إيتيل أو إيتل بدماء الأعداء، وتم لأوغوز قاغان النصر. ثم سار الذئب وهو يقود أوغوز قاغان إلى إقليم السند، وهنا حارب أوغوز الكثير من الأعداء وضم هذه الأراضي إلى دولته وطفق عائدا. وكان يرافق أوغوز قاغان وزير صائب الرأي أغبر الشعر ناصح اللحية يسمى أولوغ ترك، وقد رأى أولوغ ترك في منامه ذات ليلة قوسا ذهبيا و3 سهام فضية. كان القوس يمتد من الشرق إلى الغرب والسهام من الجنوب إلى الشمال، فأفضى بحلمه إلى أوغوز قاغان وقال: أيها القاغان، ملأت حياتك بالخيرات وأسبغ عليك الرب نعمه، فحقق لك ما رأيته في الحلم. فاستمع أوغوز قاغان إلى نصائح أولوغ ترك وسرته كلمات وزيره، ثم جمع أولاده وخاطبهم قائلا: إنني أبغي الصيد ولكن الوهن أدركني. فخارت قواي يا جون ويا آي ويلدز، انطلقوا إلى الشرق، وأنتم يا جوك وداغ ودنيز اذهبوا إلى الغرب. ونفذ الأبناء أوامر والدهم، فذهب 3 منهم إلى الشرق وانطلق الآخرون إلى الغرب. فاصطاد جون وآي ويلدز الكثير من الغزلان والطيور، ثم لمحوا في الطريق قوسا ذهبية فأخذوها إلى والدهم، فسر أغوز قاغان بذلك وقال: أيها الإخوة الكبار، لتكن هذه القوس لكم. أما جوك وداغ ودنيز فاصطادوا بدورهم الكثير من الغزلان والطيور، ثم لقوا في الدرب 3 سهام فضية فأخذوها إلى والدهم الذي سر بذلك وقال: أيها الإخوة الصغار، لتكن هذه السهام لكم. ثم جمع أغوز قاغان مجلس الشورى الكبير ودعا الرعية في اجتماع كبير وتبودلت الآراء، فقسم أغوز قاغان وطنه بين أبنائه وقال: يا أبنائي، لقد عشت طويلا وخضت غمار معارك عديدة، رميت السهام بكثرة وامتطيت صهوة الخيول وأبكيت أعدائي وأضحكت أصدقائي، فوفيت للرب ما علي، وهذه مملكتي أودعتها بيدكم. ب. ملحمة أركانا قون الأسطورية، من أهم ملاحم دولة الجوك ترك التركية، من 552 إلى 744 ميلادي. وأهم ما ورد فيها: لم تكن هناك بقعة واحدة لا تتبع الجوك ترك في وطن الأتراك، وقد حز هذا في قلوب الأقوام الأخرى فتجمعوا وأغاروا على الجوك ترك للثأر منهم، فجمع هؤلاء خيامهم وقطعانهم في منطقة حفروا حولها خندقا وانتظروا وصول الأعداء، وبدأت المعركة التي استمرت 10 أيام وتفوق الجوك ترك فيها. وبعد هذه الهزيمة اجتمع رؤساء القبائل المعادية وسادتهم وتدارسوا هذا الأمر الجلل، وقرروا أن يأخذوا بالحيلة بعد أن خاب توفيقهم في الصدام المسلح. وعند الفجر تركوا حمولتهم وهربوا، موهمين الأتراك بأنهم قد خذلوا إثر هجوم وتفرقوا، وظن الجوك ترك أن الأعداء قد فقدوا قوتهم ولاذوا بالفرار، فأخذوا يقتفون أثرهم. وعلى حين غرة رجع الأعداء واخترقوا صفوف الجوك ترك تقتيلا حتى وصلوا إلى خيامهم، فنهبوا أموالهم وقتلوا كبارهم وأسروا صغارهم ورحلوا بعد أن اصطحبوا الأسرى. وكان على رأس الأسرى الجوك ترك إيل خان الذي لم ينجو من أبنائه إلا واحد، وهو قي مع ابن أخيه المسمى دقوز أغوز. وكان قي قد تزوج في تلك السنة، وقد استطاع قي ودقوز أن يهربا من طوق الأعداء بعد 10 أيام عصيبة قضوها مع زوجتيهما. ولما وصلوا إلى ديارهم لمحوا جمالا وخيلا وقطعانا من الخراف والبقر التي هربت من الأعداء، فوجد أن أحسن طريقة للخلاص أن يلتجئا إلى مكان غير مطروق في وسط الجبال الشاهقة، فسارا بالقطعان إلى طريق الجبال. وعندما وصلوا إلى مضيق لا طريق له سوى ذلك الذي سلكوه، وجدوا أن الطريق من الضيق بحيث لا يسمح إلا بمرور ناقة أو حصان واحد فقط، وكانت الجبال من الوعورة بحيث أن العابر إذا زلت قدمه سقط في هاوية سحيقة. وخرجا من هذا إلى سهل موفور الماء والكلأ يكثر فيه الصيد والأشجار والثمار، فشكروا الرب على هذه النعمة وسكنوا هذه البقعة يقتاتون على لحم الحيوانات شتاء وحليبها صيفا، وصنعوا من جلودها ملابس يرتدونها، وأطلقوا على هذه الأرض اسم أركانا قون. وتكاثر أطفال الأميرين في أركانا قون ولا سيما قي خان، ومضت سنين عديدة وأولاد هذين الأميرين يعيشون ويتكاثرون في هذه المنطقة. ومرت قرون 4 تكاثر عددهم وحيواناتهم فيها إلى حد لا يسمح بالعيش في هذه البقعة الضيقة، فجمعوا مجلس الشورى ليجدوا طريق الخلاص، وتدارسوا الوضع بينهم على اعتبار أنهم سمعوا من آبائهم أن لهم وطنا خارج أركانا قون، وعقدوا العزم على اكتشاف طريق الخروج منه والالتقاء بمن هم خارج الوادي ليعيشوا بسلام مع من يسالمهم ويقتتلوا مع من يعاديهم. ونتيجة لهذا القرار فقد أجمع الجوك ترك على الخروج من أركانا قون، إلا إنهم أخفقوا في الوصول إلى طريق الخروج. وعند ذلك اقترح حداد أن يذيبوا قسما من الحديد الموجود في الجبل المعنية، فجمعوا على سفح تلك البقعة وقودا من الكثرة بمكان، وأشعلوا نارا متأججة رهيبة من 70 مكانا، وبعناية الرب وعونه ذاب جانب من الجبل مخلفا ثغرة تسمح بمرور ناقة محملة. وقد خرج الجوكتورك في تلك الساعة المقدسة من هذا المكان، وقد اعتادوا على الاحتفال بذكرى ذلك اليوم عيدا. يطرق فيه خانو الجوكتورك قطعة حديد محمية في النار بالمطرقة، ويتبعه الأمراء والنبلاء. وقد أرسل بور تاجينا من سلالة خاقان الجوكتورك العظيم قي خان رسلا إلى الأقوام والأمم يطلعهم على خروج الجوكتورك من أركانا قون. ومرت السنين وعادت الأمم تخضع لحكم الجوكتورك. جيم، ملحمة الهجرة والاستقرار الأسطورية من أهم ملامح الأويغر وأهم ما ورد في مضمونها. كان لأحد حكام الهون ابنتان جميلتان، وكانتا على حسن بارع خلاب، بحيث كان يعتقد بأنهما خلقتا للزواج من الآلهة. وقد فكر الأب حاكم الهون كذلك، فبنى قلعة في الأقليم الشمالي المقفر لمملكته فأودع ابنتيه فيها. وقد استمع الآلهة لدعاء الأب وتوسلاته فنزل على شكل الذئب وتزوج من الفتاتين، وقد نتج هذا الزواج عن إنجاب 9 أوغوز و10 أويغر. وقد تكاثر أولاد الأوغوز 9 والأويغر 10 بصوت وروح يشبه صوت الذئب وروحه. وذات ليلة نزل نور أزرق من السماء على شجرة تكمن بين النهرين، وراقب القوم هذا النور الذي دام أشهرا عديدة، وانتفقت الشجرة وسمع القوم أنغاما عذبة، وانتشر نور في الليالي إلى مسافة 30 قدما من الشجرة، وخرج منها 5 أطفال مقدسين خلقوا من النور. وقد وقف الجميع إجلالا لهم، وقد سموا سونكر تيكين وقطر تيكين وتوك تيكين وأور تيكين وبوكو تيكين. وقد قرر الأتراك الذين آمنوا بأن الأطفال 5 قد أرسلوا من قبل الآلهة أن ينصبوا أحدهم حاكما لهم. ولما كان بوكو تيكين أجملهم وأحكمهم وأدهاهم، فقد أجمعوا على انتخابه قاغانا، فأولموا الولائم ونصبوا منه قاغانا. ومرت السنين واعتلى عرش الأويغر حاكم جديد، فكر في أن يزوج ابنه كالي تيكن من الأميرة الصينية كيو لي يين، أملا في أن تنتهي الحروب التركية الصينية. وقد نصبت الأميرة معسكرها في جبال خاتون، وكانت هناك إلى الجنوب صخرة تسمى الجبل السعيد. وقد قدم السفراء الصينيون مع الوفد وتشاورا فيما بينهم، وقالوا إن سعادة جبال خاتون متوقفة على هذه الصخرة، فلا بد أن تزيل هذه الصخرة من الوجود لإضعاف دولة الأتراك. وطلب السفراء هذه الصخرة مهرا لسيدتهم، ولم يمتنع الحاك التركي الجديد رغم أن هذه الصخرة كانت مقدسة مسحورة، وكانت وحدة الأتراك مرهونة ببقاء هذه الصخرة في وطنهم. وكانت السعادة ستزول عن بلاد الأتراك بزوال هذه الصخرة، إلا أن الحاكم الذي وقع تحت تأثير الأميرة الصينية لم يعر اعتقاد أمته أهمية لضعف شعوره القومي. ولما كانت الصخرة كبيرة ضخمة بحيث يصعب نقلها، فقد عمد الصينيون إلى إحراقها ثم تقطيعها وحملوها إلى الصين، وعمت الفرحة بلاد الصين لهذا النجاح. فقد الأتراك صخرتهم المقدسة، وقد نتج عن هذه الحادثة أوخم العواقب. وبكت الطيور والحيوانات بلغتها الخاصة وانتحبت لفقدان الصخرة، ومات الأمير بعد 7 أيام، إلا أن الوطن التركي لم ينجو من الكوارث ولم يبقى للراحة والبركة والخير من أثر. ومات الحكام الأتراك واحدا تلو الآخر، وأخيرا اعتلى العرش أحد أبناء بوكو قاغان، وسمع على عهده الحيوانات الوحشية والطيور وحتى الأطفال ينادون الهجرة الهجرة. ولبى الأويغر الأتراك مشيئة الآلهة، فتركوا موطنهم وسمعوا نداء الهجرة أينما حلوا، إلى أن وصلوا إلى الإقليم الذي تكمن فيه مدينة بيش بالك. وهناك خفتت الأصوات المنادية بالهجرة، فتوقف الأويغر الأتراك وأنشأوا مدينة بيش بالك أو بيش بالغ، وولدت دولة تركية قوية. ثانيا، أثر الأويغر الثقافي والأدبي على القبائل المغولية. لم يقتصر أثر الأتراك الأويغر الثقافي والأدبي على القبائل التركية فحسب، بل كان لهم أثر أكبر وأهم على معظم القبائل المغولية. والذي اتضح فيما بعد من خلال المصنفات الأدبية التي صنفت في عهدهم وعبر المراحل التاريخية التي مرت بها الإمبراطورية المغولية. لقد كان جنكيز خان يظهر ميلا كبيرا حيال الأقوام المتمدنة ومن ذوي الثقافات، وفي مقدمتهم الأويغور والصينيون والمسلمون. فقد أفاد جنكيز خان من الأويغور في التعرف على ما كان سائدا في أورخون وطورفان من حضارة تركية قديمة، وبما تنطوي عليه من مؤثرات سريانية ونسطورية ومانوية وبوذية. فلقد اقتبست العديد من القبائل المغولية، وفي مقدمتها قبائل الكرييت والماركييت والنايمان، الأبجدية الأويغورية، نظرا لاستقبالها التبشير المسيحي ولمجاوردهم لقبائل تركية عدة، وفي مقدمتها الأويغور. وهذا ما أشار إليه الدكتور محمود سعيد عمران، مؤكدا أنه قد ترتب على اعتناق قبيلة الكرييت الديانة المسيحية النسطورية في مطلع القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي على اتصالهم بالأويغور المسيحيين النساطرة. ومن الجدير بالذكر أنه بعد أن فرض جنكيز خان سيطرته على معظم القبائل التركية والمغولية لقب بلقب جنكيز خان، وهو لقب أويغوري صرف، وهو مكون من مقطعين. المقطع الأول هو تشانك أو جنك، ومعناه المستقيم أو الثابت أو القوي. أما المقطع الثاني وهو كيز، ومعناه الجبار. والمقطعان معا يعطيان معنى واحد، وهو الشديد أو القوي أو الجبار. وقد ذكر عدد من المؤرخين آراء عدة عن هذا اللقب، من أهمها أن لقب جنكيز خان هو لقب مشتق من لفظة صينية مغولية هي تيتشينغ، ومعناها القوي، وليس في ذلك ما يشير إلى الصفة العالمية التي تجعله إمبراطور العالم. وقد أعطى المؤرخون لهذا اللقب معاني عدة، منها أعظم الحكام وإمبراطور البشر وإمبراطور العالم وملك الملوك وحاكم العالم أجمع. ومع اختلاف المؤرخين في أصول لقب جنكيز خان اللغوية، أرى أن الآراء التي تؤكد أصولها الأويغورية هي الأقرب إلى الصواب لإجماع المصادر التاريخية عليه. وهذا إن دل على شيء فهو يؤكد على مدى ما تركه الأويغور من أثر ثقافي ولغوي على القبائل المغولية منذ بداية خضوعهم لجنكيز خان في سنة 606 هجري 1209 ميلادي. فقد كانت قبيلة النايمان التركية المغولية تعد أرقى هذه القبائل ثقافة في ذلك الوقت لمجاورتهم للأتراك الأويغور من الجنوب. وقد أشار الدكتور السيد الباز العريني إلى ذلك قائلا: وجاءتهم أسباب الحضارة من الأويغور الترك الذين يعيشون إلى الجنوب منهم. لهذا فبعد خضوع قبيلة النايمان لسلطة جنكيز خان واختلاطهم معهم، أخذ عنهم الخط الأويغوري لتدوين دواوين الدولة وكتاباتهم، إذ لم يكن للمغول أحرف أبجدية خاصة بهم. وهذا ما أشار إليه الجويني قائلا: ولما لم يكن لقوم التتار خط يكتبون به. ومن الجدير بالذكر أن الجويني قد قصد هنا بالتتار المغول، فقد أصبحت تسمية التتار تشتمل على معظم القبائل المغولية، وهم بالتأكيد قبيلة منفصلة عنهم كما أشرنا سابقا. وأشار القرماني قائلا: لم يكن لهم كتاب ولا خط ولا لهم قلم يعرفون به قط. فأمر أي جنكيز خان عقلاء مملكته أن يضعوا له خطا وقلما يكون لهم علما وعلما. يعد جنكيز خان أول شخصية مغولية بدأت بإدخال مفردات الثقافة والحضارة إلى بلاده، فهو عندما حقق الوحدة بين معظم القبائل المغولية والتركية مثل الكرييت والنايمان والأويغور، يكون قد حقق الوحدة بين مختلف ثقافاتهم، فاقتبس المغول ثقافة هذه الشعوب. وقد أشار المؤرخان كليفورد بوزورث وجوزيف شاخت إلى فضل الأويغور والأتراك على المغول قائلين: أقام المغول إمبراطورية شاسعة عبر آسيا، ووصلت على إثر ذلك موجة جديدة من التأثيرات السياسية والعرقية والثقافية إلى العالم الإسلامي من سهوب آسيا الداخلية والشرق الأقصى. فقد عرف جنكيز خان لأول مرة بعد سيطرته على قبيلة النايمان استعمال الأختام وفن الكتابة، وبعد خضوع بلاد الأويغور تحت سلطة المغول، اقتبس جنكيز خان عنهم لشعبه عقيدة وأبجدية طوعت لغتهم للكتابة وهي الأبجدية الأويغورية. وأشار الدكتور ألكسندر ستيفيتشفيتش إلى أن الأويغور قد عملوا على نقل أبجديتهم ومعرفتهم بطباعة الكتب إلى المغول، وبذلك اتخذ المغول في القرن السابع الهجري 13 الميلادي الأبجدية الأويغورية، وشاع استعمالها في جميع أملاكهم الممتدة من منغوليا إلى جنوب روسيا وفارس. ومنذ ذلك الوقت تعلم كتاب المغول الخط الأويغوري وبدأوا يدونون به كتاباتهم، وأصبح الأويغور بذلك معلمي المغول الأول. ومن خلال ذلك أسهم الأويغور في وضع أسس النظام الكتابي في الإمبراطورية المغولية، فبعد نجاح جنكيز خان في إخضاع قبيلة النايمان كما ذكرنا سابقا، أمر بتكليف الأويغوري تشاتون أو تاتانجو أو تاتا تورينغا أو تاتا تونكو، وكان يعمل عند قبيلة النايمان في منصب حافظ ختم الخان النايماني أي كاتب السر، قبل وقوعه في الأسر بيد المغول للقيام بهذه الوظيفة نفسها في بلاطه. وكان تاشاتون بارعا في الكتابة بالخط الأويغوري فاستعملها في كتابة اللغة المغولية، وقد قال له جنكيز خان: علم أبنائي اللغة وعلوم الأويغور الحكماء. فأسندت إليه وظيفة تعليم أبناء جنكيز خان القراءة والكتابة باللغة الأويغورية، لهذا وصف بأنه المعلم الكبير للأمراء الصغار في البلاط الإمبراطوري. فأصدر جنكيز خان أوامره بتعليم أبناء الطبقات الراقية الخط الأويغوري، ثم أمر بعدها بأن يتعلم معظم أبناء المغول ومن الطبقات كافة هذا الخط، وهذا ما أشار إليه الجويني قائلا: فقد أمر أن يتعلم أطفال المغول الخط الأويغوري. فشاع بذلك استعماله بين جنكيز خان وأتباعه، وأقبل معظم المغول على تعلمه وصاروا يدونون به سجلاتهم وكتاباتهم. ثم أمر جنكيز خان بتدوين أحكام قانون الياسا أو اليسق باللغة الأويغورية حتى يتعلمها الصغار والكبار منهم، فأصبحت اللغة المغولية منذ ذلك الوقت تكتب بحروف اللغة الأويغورية، فوضع بذلك أساس أدب المغول. وحظي تاشاتون الأويغوري بمكانة كبيرة أيضا في عهد أوكتاي خان، وكان تأثره به عظيما، مما يدل على اهتمام خانات المغول بالطبقة المثقفة من الأويغور. وأصبح الأمير كوركوز كما أشرنا آنفا من أهم كتاب جوجي خان ابن جنكيز خان المتميزين نظرا لبراعته وخبرته بالخط الأويغوري ولإتقانه الحديث باللغة الأويغورية، فضلا عن إلمامه بآداب الكتابة والبلاغة بشكل عام، فارتفع شأنه لما كان يتميز به من ذكاء كبير وثقافة واسعة وعلم غزير. لهذا أسند إليه جوجي خان كما ذكرنا سابقا مهمة تعليم أبناء المغول الصغار الخط الأويغوري، وأمره أن يكون معلما خاصا لأبنائه، ونظرا لبراعتهم في ذلك فقد حرص مانكو خان على الاعتماد على الطبقة المثقفة من الأجناس جميعها ومن مختلف الديانات، لا سيما الكتاب منهم، وكان الأويغور في مقدمتهم. وقد توضحت معالم الأبجدية الأويغورية وثقافة الأويغور عموما على المغول من خلال تصنيف العلماء في عهدهم لعدد من الكتب باللغة المغولية الجغتائية القائمة على أساس اللغة الأويغورية. فمن أهم المصنفات التي صنفت باللغة المغولية الجغتائية كتاب سوترا البوذية. أما المرحلة التاريخية التي صنف خلالها هذا الكتاب فلم أجد أي إشارة إلى ذلك في المصادر التاريخية، وأرى أن هذا الكتاب قد صنف بعد وفاة جنكيز خان بمدة ليست بالقصيرة، فتعلم المغول اللغة الأويغورية وأبجديتها كما أمر جنكيز خان بذلك قبل وفاته في سنة 624 هجري 1226 ميلادي. لم يكن بالأمر اليسير، فلابد أن يكون ذلك قد استغرق وقتا طويلا نظرا لصعوبتها ودقة ما تتضمنه من تفاصيل نحوية تتطلب وقتا طويلا لإتقانها، لا سيما بالنسبة لشعب مثل المغول لم تكن له معرفة قط بالكتابة وفنونها. وهذه الصورة توضح للقارئ عددا من الصفحات المصورة عن كتاب سوترا البوذية المحفوظة حاليا في متحف القصر الإمبراطوري في بكين. وقد استمر خانات المغول يستخدمون الخط الأويغوري في معظم أرجاء إمبراطوريتهم. وأشار بارتولد إلى أنه لم يكن بمقدور الثقافة الفارسية السيطرة التامة على تلك المناطق التي كانت خاضعة لآل جوغتاي خان ابن جنكيز خان، نظرا لاستخدامهم الأبجدية الأويغورية بصفة واسعة. ويؤكد بارتولد أن معظم الكتبة الأويغور قد تمتعوا برعاية خانات المغول من آل جوغتاي أكثر مما كان عليه الحال مع ممثلي الثقافة الإسلامية، وأنه قد أسند إليهم مهمة تدوين الحوليات التاريخية الخاصة بدولتهم. أما خانات القبيلة الذهبية المغولية فقد استخدموا الأبجدية الأويغورية في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي في كتابة الأوامر والمراسيم، وكان تاريخ بعض من هذه الأوامر والمراسيم يعود إلى نهاية القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، فضلا عن استخدامها في المصنفات الشعرية والنثرية. وقد تطورت الأبجدية الجغتائية القائمة على أساس الأبجدية الأويغورية في عهد القبيلة الذهبية، وخير دليل على ذلك هو استخدام الشعراء والأدباء لها في مصنفاتهم. ومن أهم الكتب التي صنفت في عهد القبيلة الذهبية كتاب يحمل عنوان محنة نامة ومحبة نامة، أو محنة نامة ومحبة نامة، أي الحب والشقاء، وقد صنفه هيركيتي في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي وباللغة الجغتائية، وهو محفوظ حاليا في متحف مدينة أورومتشي أو أورومجي في مقاطعة شينجيانغ الأويغورية في الصين. وهذه إحدى صفحات كتاب محنة نامة ومحبة نامة المصورة عن النسخة المحفوظة في متحف مدينة أورومتشي في مقاطعة شينجيانغ الأويغورية في الصين. الصورة موجودة في الصفحة رقم 365. ومن المصنفات المهمة التي صنفت في عهد دولة القبيلة الذهبية مصنف احتل أهمية كبيرة في الأدب الجغتائي، صنفه أحد شعراء القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي والملقب بالخوارزمي في عام 754 هجري 1353 ميلادي، ويحمل عنوان محبة نامة، وتوجد نسخة منه على شكل مخطوط باللغة الأويغورية كتبت بمدينة يزد أو يزد في عام 835 هجري 1432 ميلادي. وهناك مخطوط أويغوري تضمن بعض أشعار الشاعر التركي لطفي، وهو من شعراء القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي. أما المخطوط الذي يحمل عنوان مخزن الأشعار للشاعر مير حيدر مجذوب فقد نشرت أجزاء منه عن نسخة مخطوطة باللغة الأويغورية محفوظة في متحف برلين، فضلا عن وجود مخطوطين مكتوبين باللغة الأويغورية يعود تاريخهما إلى النصف الأول من القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، وهما باختيار نامة وهو محفوظ في أكسفورد، يعود تاريخه إلى سنة 838 هجري 1435 ميلادي، والثاني يحمل عنوان معراج نامة، وبه ترجمة تركية لكتاب تذكرة الأولياء الذي صنفه الشاعر فريد الدين العطار، ويعود تاريخه إلى العام 840 هجري 1436 ميلادي، وهو محفوظ في إحدى مكتبات باريس. فضلا عن العثور على قطعة نقدية تمثل آخر عملة سكها أحد خانات القبيلة الذهبية وهو الخان توختامش من 782 إلى 808 هجري 1380 إلى 1405 ميلادي، وقد نقش عليها اسمه بالحروف الأويغورية، ومع ذلك يؤكد بارتولد أن هذه الحروف لم تستعمل إلا في العملة المضروبة في مقر الخان، ولم يكن ذلك الأمر بشكل دائم. وقد أكد بارتولد أن هذه القطعة النقدية التي عثر عليها تدل على أن المغول وبعض الأتراك كانوا ينطقون أسماء الخانات محركة لأنها كانت مكتوبة بالحروف العربية، فمثلا كان اسم الخان جانبك من 741 إلى 758 هجري 1341 إلى 1356 هجري، وهو أحد خانات القبيلة الذهبية يكتب بالحروف الأويغورية بهذا الشكل جا أمباه كي، واستعمل الخانات المغول في بلاد فارس من 651 إلى 756 هجري 1253 إلى 1355 ميلادي، الأبجدية الأويغورية في مراسلاتهم مع عدد من أمراء أوروبا وملوكها في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، فكتبوا بها إلى بابا روما وفيليب الجميل ملك فرنسا وإدوارد ملك إنجلترا. واستمر المغول في استخدام الأبجدية الأويغورية حتى عهد تيمور لانك الذي توفي في 807 هجري 1404 ميلادي في إصدار المراسيم والأوامر اللغوية، وأرخوا بها له مثل ما أرخوا بها لمن كان قبله، فقد كان الكتبة الأويغور موجودين في بلاطه حتى نهاية عصره. فقد أفاد تيمور لانك من خبرة عدد منهم، لا سيما أولئك الذين خلفوا لنا تاريخا منظوما باللغة التركية لحملاته العسكرية. ومن الكتب التي صنفت في عهد تيمور لانك كتاب عنوانه تاريخ خاني، وقد أشار إلى هذا الكتاب مؤلف عاش في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، ومن الواضح أنه كان يملك نسخة منه، ولم تشر المصادر التركية إلى اسم هذا المؤلف. وقد أشار بارتولد إلى هذا الكتاب قائلا: ويبدو أن هذا الكتاب يعنى بالمناصب وقصص البطولة أكثر مما يعنى بالحوادث التاريخية، ومن المحتمل أن تكون الحكايات المتعلقة بأهمية أسلاف تيمور في آسيا الوسطى منذ عهد جنكيز خان وقبل عهده، يحتمل أن تكون كلها من اختراع كتاب تيمور من الأويغور. وعلى الرغم من انتشار اللغة الأويغورية بشكل كبير بين المغول، فإن استخدامهم لها لم يستمر مدة طويلة، فبمرور الوقت توقف استخدامهم لكثير من الكلمات الأويغورية الخالصة والتراكيب النحوية بسبب استعارة بعض المفردات من اللهجات التي كانت منتشرة في آسيا الوسطى، بينما بقيت حتى الآن بعض الكلمات والصيغ التي تعود أصولها إلى اللغة الأويغورية متداولة بينهم، غير أنها لا تستعمل إلا في اللغة الفصيحة فقط.